المكان الوحيد اللي ممكن نسلط هو احنا في لما تكمل النيور النهارده يبقى كل الليله كلها على بعضيها الصوره ايه؟ هو العلم ما بيبداش، العلم ما فيش ديزك وما فيش فارما وما فيش وما فيش وما فيش، العلم كله حته واحده، العلم كله ايه؟ حته واحده. هناك طبعا كنت انا جيت بقى في المحاضره وغيرت عشان كويس؟ متهيألي ايام ما كانش صعب المحاضره خالص ولا كده هيك اتفقى مع بعض والسيبر بلس فلو ده جلوب السيبر بلس فلو قد ايه؟ 50 ملي ل100 جرام بالمللي. الرقم ده لا يمكن يخرج من دماغنا. طب انا عندي كام جرام في الرقم؟ 1300 او 1000 ملي يعني كيلو رقم. المخ لما تروح تشتري مخ من عند الدزار بنخاف كلها طبعا يعني ما تقلقش كويس حلو هتلاقي الفيل قد كده والصمره قد كده برضه هتلاقي البقره قد كده والمخ برضه المخ المخ تقريبا وزنه كام؟ كيلو وربع يبقى لما نحسب كيلو وربع اللي هو 1250 جرام نروح نقول الكارديك او بوك بتاعتنا بتساوي كام؟ يعني البلاد سبلاي للبرين بيساوي كام من كارد اوت؟ تقريبا كام؟ 15 من 10 ل 15 و 12% علشان جابوها من هنا جابوها من هنا. طيب المخ ده عباره عن ايه؟ عباره عن نيرون وفايبر. نيرون وفايبر ده النيرون بتاع الجري ماتر والدندرز والاعشاب والفايبر بتتكلم ايه؟ وايرز. عشان ناخد الكلام ده. طيب مين اللي بيحصل فيه متابوليزم كتير؟ جريمر. ولذلك البلاد سبلاي الجريمر اربع اضعاف الوايرز مصر. اربع اضعاف ايه؟ الوايرز مصر. ناخدهم كلهم جلوبال على بعض يفتح كام؟ يعني مثلا تقول لي ده 75 ميلي مثلا في 100 جرام بالمنت أقرب أضعافها كام؟ 20 ده 20 ميلي مثلا أو 25 ميلي. أما ناخد الاثنين كلهم مع بعض ونحطهم من دول قبل تفتحوا ليه بقى كام؟ 50 مش مهم نفس ده لكن يبقى الجرام طبيعي أكتر لمين؟ للجرام. هنتكلم مع بعض ببساطة خالص وده شوية فايبر تمشي مش ملهمش أي معنى خالص. طب والاكسيد كونسبشن تاني حاجات طبعا في الذاكره؟ نعم. الاكسيد كونسبشن بيديلنا في ايه؟ 3.5 مللي كل لتر. يعني هتشوف بقى حاصله 3.5 ايه؟ مللي في 100 جرام في ايه؟ ده عايز اكسيد قد ايه؟ طب يا جماعه اكسيد كونسبشن كلوبا اللي فيش كلها كام؟ 250 البري واحد كان لواحد واحد 3.5 عشان الالكتريك والتفكير والكلام ده كله لما نحسبها عشان انا بقول الكلام ده كله ده عشان نقدر نعرض الارقام كام؟ 3.5 ميجي لو عندي جرام بالمللي يعني لما نقول يعني تقريبا واخد كام؟ 3.5 في 10 35 في 2 كمان 7 يبقى كده كام؟ 42 على 45 يعني ممكن نعرضه بكام؟ 50 ميجي يعني المخ واخد قد ايه؟ عشان الاكسجين اللي فيه توصل جرس. يعني بياخد كام؟ 25% من الاكسجين اللي بياخد. لكن ايه؟ بيقلل الاكسجين في الجرس. كويس؟ ولذلك ساعة ما قلت لكم في اورجان الميكسد بينا الكلاب ساتوريشن فيها قليل. مين التو اورجان دول؟ القلب والبرين. القلب والايه؟ وفي اورجانز الميكس بين الصلاه بتاعها كتير اشهر واحد مين؟ الليفر. لان الليفر بروح والكدني لان الكدني بيوفر لها بلاط كتير جدا مش عشان يغذيها انما ما تغذيش عشان ترجع زي ما هو بيروح للليفر بلاط كتير جدا مش عشان يغذيه بس عشان يعمل ديتوكسيكيشن. فالميكس ده فهمنا الكود ده جت منها عشان تيجي الكلام ده كله في الكيستيون يبقى احنا فاهمين ايه؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب عرفنا دي السؤال اللي بعد كده What are the physiological factors affecting the cerebral blood flow؟ what are the pharmacological factors affecting cerebral blood flow. إذا قال لك what are the factors affecting cerebral blood flow يعني مش حاجة يبقى تقول لي كام عارف عشان بس السؤال يبقى what are the pharmacological factors. What are the pharmacological factors affecting cerebral blood flow. أنا هبدأ بالحاجة اللي كنت قصدت شعرك في الامتحان وإيه ومحدش عارف. أول حاجة يا دكتور وفاء بيأفكت السرور البطل هو إيه؟ برافو عليك السرور البطل. أول حاجة بتأفكت دي لمين؟ السرور البطل. طب هو السرور البطل بوش البطل بيساوي كام؟ المين أصدر البردش الكامل تقريبا؟ مين؟ ما هو هو اللي يسوي ده كامل كان ايه؟ نتكلم على عرض خلينا نتكلم على عرض حلزة بعشرة ورقصة حلزة مين؟ انما مين؟ ناقص تلت البردش تقال مين؟ البردش اللي يسوي ده كان يا منار؟ سنسول ناقص تلتون 120 مش عارف كام هيطلع كام؟ يبقى تقريبا مين أصدر البردش اللي يسوي كام؟ كويس 80 زائد 15 يعني هيتكون شو كام؟ نعم الانترنت كام؟ شو كام؟ شو كام؟ شو كام؟ شريف هيقول لي السوفايل بوزيشن عشان نحفظها مع بعض السوفايل بوزيشن سبحان الله وطقت المال كده وانا بذاكر البلمون الكافيلر اللي بيجي بتشوف الثانيه هنا المولد الكافيلة للنجي بريشن بتاع المليون الأرض الكافر الليت في الديك يرجين ده يكون البريشن كام يا جديد هو عشر من 8 إلى 12 8 إلى 12 إيه؟ خايفة من 8 إلى 12 8 إلى 12 إيه؟ سنتيمتر موتر بس 1000 سنتيمتر موتر طبعا تروح تتعلق في دماغك كويس؟ المولد الكافيلة للنجي بريشن ما بيتقسم لكل مليات واحد بس اللي هو ايه؟ ليه؟ لان انا ما بقسوش الا بالترانسديوزر ما ينفعش يتقفل بالترانسديوزر المجموعة كبيرة بروتش ما يتقفل بايه؟ السنتر ترانسديوزر ممكن اقسه بالمية محضر معانا المحاضرات ممكن اقسه بالترانسديوزر البلمونة الكبيرة بروتش بروتش يعني ما يتقفل بايه؟ يبقى لما يسألك عايز تعرف انت مذاكر بلمونة كبيرة بروتش بروتش مش مذاكر بلمونة كبيرة انت لك هو البرمونة كمان هو وجه بريشر في الاس بي اي ليه يا انا هيسة واحدة اللي هو مين؟ لو قلت اي كلمة تاني بس مش عارف حاجة في الموضوع حلو الكلام؟ لقيناه من 8 ل 12 في المدينة تخيلوا الانتراكية فيتشر لما يكون العيان نايم صغير على ظهره هو 8 ل 12 من المدينة الانتراكية في الليل البنين يبقى نلاقي مليون في الديكور عند الكيلوبريشر بيكوريت مع الليفت اتريال بريشر بيكوريت مع البلمونر كابيلا يقول بريشر اللي هم كلهم بيساوي كام؟ 10 اللي هو من 8 كام؟ 16 مليون هيكوريت مع مين؟ السوبايل السنترال فينس بريشر اللي هو من كام منار عشان نعرف الارقام لبعضيها يبقى كده قال 10 يبقى السنترال فينس بريشر بتاع كام؟ ليه انا بعلق احتاج يا مجدة؟ لان القصة كلها تبدأ من هنا يسأل امه داعي عليه العيان اللي يجي لك الطايم الطايم اوف تروما وهو عنده كده اقول يا رحمن الرحيم اكس ابور دروس لما تروح تبص على عيال في النور في الاستئذان تشوف عنده هاي بوتنشال وقائد ظهور انجليز انتراكينيا تنشن خلاص ان تبقى اثنين اللي هيعمل ايه اللي هيعمل ايه اللي هيبدأ اتفلسة اللي هنقعد معكم تبكون خلصتون في شغلنا كله وهي دي الحكاية كلها من اولها هي دي الحدودة هي دي ايه هي دي الحدودة من اولها لك ولذلك لو بقى مادة لما شاي عنده بيكونفاز يا خبر اسم فكونفازر يعني اللي تابوليت بأزاد مستطلعي أمس يبقى أنا بحرق البرين معنى كلمة ايه؟ أنا بحرق البرين بحرقه البرين بياكل بعضه تتخيلوا؟ لما يبقى عيان عنده كونفازر وعنده هايبوتنشن وعنده ساينس اوف انفريت انتراكينيا تنشن أنا تخيل كده بدرجة من العيان إن كده مخ العيان بياكل بعضه مخ العيان بياكل بعضه يبقى هنقول كل الكلام دلوقتي يا ميلي يبقى ذا كورنر ستون في الشغل كله ايه؟ معظم شغل دكتور التخدير مينتيننس اوف بريفرنس هاو مينتين المين اوتر بريشر اند تراي تو ريديوس وده شغلنا كله وده كله بيجي منه ده شغل بيجي ايه؟ ده اول يا شباب تعالوا بقى عشان الناس بتزعل جدا يقول لك طب الفيرست والكيميا والكلام ده كله بيسالونا في السوز بتاع من الروح احنا مالنا كل حاجه اهل حلقه عايز اجيب لك حلقه مع ايه احنا مالنا طيب ثاني فاكتور ايه كويس سيرو بروتوكول حسن بقى هو لما يقل على طول ده السيرو بروتوكول لا يا منار ربنا سبحانه وتعالى خلينا لان ده اوجع مهم ما ينفعش يبقى الواد شريف قاعد اتجوز واحده نفذته عيشه كلمه وحشه طخ ضغطه عالي سبب ضغطه عالي طب ساكت او ما رضيتش تاكله بالليل ضغطه مضي طب ساكت لا ربنا سبحانه وتعالى عامل لي هنا بقى ايه اوجع يعني مش بص يا رجل هذا الخبر كويس مين في الصوت سيريبرال بلاد فلو كل ان سبايت اوف تشينجز اوف مين ارتيريال بلاد بريشر within هل ذاهبتي of the real musculature to maintain regular blood flow in spite of the change of mean arterial blood pressure within ايه هم الغنيات عندنا من هو الغنيات بتاعي يقولوا بالقدر بالنور من العيان اللي مش عارف شايف كام ولينا كام بياند باتشلين بياند باتشلين ده ليبرال بلاد فلو سبيسيفيك فلو تو يتبعه ريليتيف يبقى لما يقل هيقل لما يزيد لان مجرد تحت الخمسين هيقل الدراسه لحد ما نوصل للكريتيكال بوينت اللي هي كام سيرفر بارت فلو يقول لك سيرفر بارت فلو 50 لو وصل ل 25 هتبدا تدوك وسيرفر الاندرا لو وصل عند 15 ولا عند 15 ل 10 يحصل لك هيل دامج يحصل لك هيل ايه دامج لو وصلنا كده يبقى انا هيحصل لك حصل بالنسبه للدامج الكيميا اوفر المعرفه الكيميا اوفر لا يزيد اكتر من 150 والضغط العالي والريحه ضغط العيان هيقلق بقى جامد جدا جدا جدا انا خايف من جهاز ازاي خايف من الدكتور الجديد اور وقلنا هذه الليبر اوتو ديفن او الاوجر اوتو ديفن دي تتحقق كتاب أورجان عشان نفكر نفكر عندنا ده موجودة فيه الكتني موجودة فيه في الخارج ونصنعها فيه الاستاذ يعني موجودة فيه مرات بالجزء إياك عشان في سؤال كده ليه وحي أورجان أوتور ميليشن طيب هذه ماشية كده نقول إيه فاكتورز أفكتنج بيقول لك وات أر ذا فاكتورز أفكتنج ذا ليفر أوتور ميليشن أول فاكتور لما يكون عيان كرونيكال هايبرتنسيف أنا عن إيه؟ كرونيكال هايبرتنسيف فكرونيكال هايبرتنسيف دي هي من حد عندها كرونيكال هايبرتنسيف أول حاجة بيعملها إنه يسيب الفيزل دي أتروسكلوزيك كويس؟ الفيزل دي أولوبر دموية هي إيه؟ خلي بالك أنت لما كانت دلوقتي على الفيزل فيزل مش مهم جدا لكن الهايبرتنسيف بيروح يشيف هاي الكيف ده هو بيشد الأوتو اللي بيلازم الكيف دو زراعي بيشد الأوتو اللي بيلازم الكيف دو بيحرصه في الأشهر يعني بيعمل ايه؟ بيرفع اللون ودي أهم حتة ليه بقى؟ ليه جراء عبيد يا ريكا تقول لك يا عمي المواصلين اتخيلوا دخل علم عالي دخل علم عمية وتعليمين وزياء تعليمين وحصولين بل ايه يا عمي دخلت ما بيدي بقى كل الوقت ده يقول لهم خايف رغوط انا خايف من كل الحق لان الشرق من لما بينزل بينزل جرادولي وبينزل كنترولر ويرجع كنترولر المشكله ان عيال الهايبر تنسيف مشكلته ان انت كل الهايبر تنسيف ده بيكون هايبوغلايكيميا مجرد العيال ده شم غاز دايليتو زي الانسيركس بتاعتنا و هيحصل شويه غاز دايليتيشن هيبدا يوسع السيركوليشن اللي هي اوريدي ما فيهاش ايه؟ هيحصل فضل دروب المشكله بقى مش كده لان الضغط دروب وبلاد بريشر دروب هيروح يلقى الليمت بتاعي فين؟ عالي بدل ما كنت بتكلم على 50 بقيت بتكلم على 80 انت 70 تعرف 70 مين بتعرف الضغط بريشر كام يعني؟ يعني 100 مين تقريبا ال 90 في السوق كلنا بنبلغ العيالين هايبر تنسف واول ما نبلغهم ضغطهم عالي جدا جدا بعد ما نفض التيوب ونستريح شويه وكان جراح كاتوب لسه ما اشتغلش تلقى بقى ضغط هيوصل الارض نقعد نقول لك الروس وتقول له جربنا نبص على جو ده عايز اشتغل كل الكلام ده كله علشان ايه؟ نرفع الضغط. لازم نعمل كده ليه بقى؟ عشان دي مشكله اللي دخلت في الكريتيكال داري هنا العنده ممكن يحصل له اسكيميا وايه؟ وده يا جدعان كل هايبر تنسل بيخش مور اسكيميا والباس دخل في هايبر تنسل فبلش الضوء نورمو تاني اهي. طيب هو هنا بروتكتد It's a force protected. يعني عبارة على الضغط ده عند 170 مثلا force protected. ليه؟ لأن احنا بنتعامل مع الضغط ده ازاي؟ بنتعامل مع الضغط ده ازاي؟ صحيح ان ثيوريتيكالي اذا كان عارف الرجل بيستعمل الضغط العالي بس خلي بالك الديزيز بتاعته الديزيز بتاعته ايه؟ الديزيز بتاعته ما بتستعملش هذا الضغط قال الفرصه مش عارف ولذلك احنا علقنا عليه. طيب لا ده مش اكتر مش كده. اما يكون عندك اكيوت هيستوما سيفير ولما يكون عندك سيفير هايبوكسيا وسيفير هايبركابنيا ودراج انديوز سيفير هايبوكسيا هذه القاعده بتقول بنعبره في الاوتو ديوز يبقى دي كلها يبقى لما يكون عندك سيفير هيستوما دونت ريلاي على الاوتو ديوز خالص. اعرف ان اي ارتفاع استفاح في الضغط عالي جدا جدا جدا هيعمل كليما استنى مين 150 والكلام ده كله واعرف ان اي وطريه في الضغط ممكن يعمل لك كليما لان البلاد برين فاير ديستراكتد واللي مظبط الدنيا كلها على بعضها في الموضوع ده كله البلاد برين فاير. لما البلاد برين فاير بيدوس دونت جارانتي على اي حاجه من الحاجات دي دي الاوتوريزيشن كلها بتنقص. يبقى وضع ارض نفسه بتاع تشكيل الاوتوريزيشن يا كرونيك انفاس او كرونيك هايبرتنشن اكيوت انفاس زي سيفير هيستروما عشان في اضطراب تبريد يا اما سيفير هايبوكسيا يا اما سيفير هايبر. ادي ثاني فاكتور. احنا قلنا ايه اللي بقى بتقول لك قلنا اوتو نقول ايه كده مش ونقول ميتابول ونقول ريفكت اوف تمبريتشر وريفكت اوف ليه اخترت دول لان هم دول اكثر ست حاجات يأثر الايه السيرة الضغط كيف كان زي ايه وات ارض اتك او سي او تو على السيرة الضغط كانت لها جدا يقول لك ايه سي او تو بيزا بوتنت واصلوا بيزيزوا روبر تابوتي اكتب الكتير تخيلوا الحكاية دي كويس؟ لا هل يعني ايه؟ يعني خلي بالك ان انت كل واحد من الميزة المبنى سيو دو يجيب او تشينج بس تشينج بس تشينج بس تشينج يتبعه تغير الى مضحك تشينج سواء كنا بنزيد او سواء كنا القاعده بتقول بقى عشان اللي بيتم التفسير يعرف القصه كلها. يعني ايه الموضوع؟ ايه الابلكيشن بتاع الكلام ده؟ يعني انا لما اكون واحد بستخدم بنزيتور والبنزيتور ضايق والبنزيتور عامل هايبوبنزيشن او الصودا لاين بتاعتي عامله ريزنج او البلد بتاعتي هايبر كويس فحصل هايبر كاديا. الهايبر كاديا هتعمل تبرين ايه؟ سيفير فضل هتعمل سيفير فضل هتعمل سيفير شين انجيف ام وبرغض له خلي بالك. تخيلوا لو احنا وصلنا لتنين ميليمتر متري اكيوتلي هتعمل ماكسيمم فضل ريزيشن الشابت تبرين يبقى مكسر وقدرت تخش عيال تشيل طول مركوز يعني دي مقصد كبير ويخش السريبرال يخش السريبرال كويس. خلي بالك لو انت بقى تحت حجك يا مي يا انا بقى احنا عايزين نعمل هايبر فنتريشن علشان نعمل هايبر فنتريشن اشتك اشتك اشتك في الفنتريشن. تخيل انت لو وصلت الى السوق بتاعك وصل 18 ملم مبري انت هتعمل ماكسيمم باز فنتريشن والعرق والفنتريشن تخش الباز الثاني وتخش السكينيا وبعدين تاني. ولذلك لا مطلوب منك تعمل هايبوكابيا ولا نعم مطلوب منك تعمل سيفير هايبوكابيا. اللي مطلوب مننا نعمل مايلو هايبوكابيا. يبقى على كل كلمه تيجي تقول لك قولش اعمل هايبر انتريشن تقول اعمل ايه يا شريف؟ مايلو هايبر انتريشن من 30 ل 35 السي او 2 بتاعي يبقى كام؟ ما نقدرش اعمل كده. يبقى كلمه اعمل ايه؟ مايلو هايبر. كل الاسلوب ده هيخدم الكلام كله اللي احنا هنعمل ايه؟ مايل هايبر هذا القصه. طيب دي كلمه احنا يا مدحت لما يكون عندنا بلاك تيبل بلاش حلو ده نورمال دي في عصر الصنوص يا الحين اللي كان ايه مسكين مفيش محل ولا ليه مسكين مسكين اللي ده الدم اللي رايح ايه قليل وده مفيش ده الصنوص ده ايام انا ياما نادي باظ بايتوس اشهر اثنين باظ بايتوس في الجمعة احنا بتاخدين عندنا مين؟ مين؟ العيزو والسيوتو العيزو ليه؟ والسيوتو فاكرين حقوقنا للتلك دولة؟ على العيزو؟ يعني من هكذا تجيها كلمة كله بيزور هشيل ايه؟ وقيت لما نيجي نعمل عليه لو انا زودت السي او 2 هيعمل ايه يا مدحت؟ هيعمل بازو مصبايلتش طيب هو هيروح يعمل بازو ويشل مين؟ النور يا عم اصلا انا كان عندي 30 مللي برجع هنا بالطريقه كان رايح هنا 20 وانا كان رايح 10 كويس سيادتك لما رحت اديت باظ بايتوس الباظ بايتوس عملت ايه؟ طيب مفيش اللي ده والتالي لا فحضر اتسحب في الدم عصر بقى هنا 25 وهنا ايه؟ فلقيته فسميناها ايه؟ ادي الستيب ادي الستيب فينوم ده اللي بيعمله الايزو عشان هو فوطا باظ بايتوس بيعمله في الكورنر ده ثيوريتيك اهو والخوف من قلب في المخ في الايه؟ في الايه؟ في الايه؟ طيب في واحد بقى اسمه روبن هود اسمه ايه؟ روبن هود عشان بس الكلام ده كله طالعين بيه لكن كله كلام سيريس يعني احنا انا بقولها بس عشان ما حدش يقول يبقى احنا فين معاك روبن هود قال لك طب انا هروح اعمل ووشن بالتيم اعمل هايبر حلو؟ طيب لما اعمل هايبر فيتريشن يحصل ايه؟ برضه فيتريشن النورمال فيتريك وده ايه؟ يا حرام انا كان رايح هنا 20 كان رايح هنا ايه؟ 10 لما اعمل برضه فيتريشن هودي هنا مثلا 17 وهنا هودي كام؟ يبقى لك الاخر تزويد كبير هو ايه اللي يزود؟ بيدفع البدر يدفع يدخله بس فده بيسموها ريفيرس ستيل فينومينال ده روب البوت في المنافق ده روب البوت في ايه؟ اللي يعمل حاجة في يعمل ايه؟ وجه هذه القصة ليها أطنامس كلينيكا ولا ملهاش أطنامس كلينيكا احنا كده كده بنعمل مانك والله اللي تعبنا بس خلي بس مش نقطة تانية عشان ما بنعلاش ايه احنا مهايبر بنجريد العيان بتاع الايتشن مود قد ايه؟ كان في العمليات احنا بنهايبر في الدريك يا منار نص ساعة ساعة تحليل ثلاثة هنا يقول لك بعد ست ساعات بنهايبر في شيء الجسم بيبدأ يعمل كومبنساتوري ميكانيزم ويبدأ يدرسيف البيضات ويبدأ يلغي عملية الايه الافكت بتاع السوتو خالص على الوقت والبنك ملهاش اي افكت خالص بعد 4 إلى 6 ساعات كويس عايز تعملها يبقى يوميا في الايس نعملها كام؟ 3 أو 4 ساعات لو انت ايه من جعلها علشان ايه؟ هايبر فنتريشن تعمل يعني هايبر فنتريشن ملهاش اي افكت في البرونج يعني على طول لحد هايبر فنتريشن هايبر ما ينفعش ملهاش لازمه انت لازم تعملها لمده 4 ساعات وبعد كده تسيبها وترجع تاني في ايه؟ تعملها تاني ده ايه؟ ده الكومبنسات اللي هو قال القصه بتاع مين؟ السي او 2 السي او 2 زي ما احنا قلنا في الميجور برضه فاجيته الهيبوكسيا لما يجي كلمة هيبوكسيا ما ينفعش يقول كلمة هيبوكسيا يقول سيبير هيبوكسيا الهيبوكسيا مش هتقلل مش هتأثر على الفيبر بلاد فلو إلا لما تكون سيبير إلا لما تكون سيبير عندي كي يعني ايه كده جنيه بتاع سيبير فاكرين لما قلنا في المحاضرة بتاع الأرض ايه سيبير يعني كام؟ 60 أقل من 60 أما تكون أقل من 60 هتبدأ تعمل باظ بقى تبقى تعمل بوظيفه

عشان مين؟ اهم حاجه في الموضوع كله ايه؟ اكسجين وارفع الايه؟ نستوي لكم عندي مهم كل الذكريات حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ حلوه ليه حلوه؟ حلوه في الاول ايوه حلوه في الاول ليه؟ لان هو بيرجع برضه يقول يسوي ايه؟ طيب هل انا بيجيك الكلينيك بريتنشن فيسيولوجيكالي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيعالج ايه؟ بيعالج المخ بيعالج ايه؟ بيعالج ايه؟ بيعالج ده بيعالج ده ليه؟ عشان يقدر يحافظ على وجهه ويتمرنش ولذلك اي عيان مسحوق اي عيان جاي تروما اي عيان جاي بنيورولوجيكال بيستر عنده هايبر وهايبر تنشن في المشكله اوعى يكون عيان جاي لك عندك على حيط تروما وضغطه عالي شويه 150 مليا تقول لا لازم اوطيه ده هو ربنا سبحانه وتعالى عامله له ده ده عامله له عشان ايه؟ عامله له علشان يكون بسيط لهذه اللعبه. طيب ده العكس لما تلاقي شخص واضي بقعد ايه؟ فولتن اما في عالي عالي ويز ذا ريتش الحمد لله الدنيا ماشيه جامد. طيب نخلص من دي بس الاول عايز ادينا ماده في الفسيولوجي وادينا ماده لمين؟ للفصول الصغار. طب تعال نشوف الالاستيك بتاعتنا بتعمل ايه؟ كده انا هبدا بقى الفارماكولوجي كانت الفكره هقول الحته فيها ايه؟ هقول ايه؟ الحته فيها الكبسول لان هي بقى اهم انا لما اروح ادي بولفايد انستريشن انا بتكلم على بولفايد انستريشن ما جبت السن اسم ايه بولفايد انستريشن بتكلم على بولفايد انستريشن ما قلتش ان هي بتعمل كده ابوس على ايديك ما قلتش ان هي انا لما قلت بولفايد جبت مين؟ جبت الجاز هايبر فيلو تايكول ماليش دعوه انا بقول ايه؟ وما جيتش بقى لا عايزه ولا سيبه ولا هنسيبه ولا ليه ولا عايز ارجع انا بقول دلوقتي ايه؟ عشان بس نكمل كلامنا وبعد كده نروح للوقت الامريكي ماده اسمه ايه؟ وات از ذا افكت اوف بروفايل انستيتكس على السيل اوف لايف كويس كل البروفايل انستيتكس اتبازوا كل حلوه ولا وحشه؟ وحشه عايز اخليها حلوه اعمل ايه؟ انقذ ماني ما هو ده انا عايزه اروح اعمل ماني الهايبر الماني الهايبر ديجريشن هتعمل برضه انقذ ماني يبقى ما فيش عيان في النيرو الفايبريد والبروفايل الاستاتيكس الا معاه مايلد ايه؟ طيب القاعده نيجي بقى ويتش اوف ويتش ارك فايزو ولا انفلورين ولا هالجين بس يا زين قول عايزه عشان جديد زي البريتين والديب عشان جديد زي البريتين يعني الثلاثه الاخرى دول عندهم تقريبا عشان بس ايه عم نشوفه اكل كعب بيتكلم على طول واحد يرخي يرخي يرخي يرخي يرخي يرخي في الاول احنا بنقارن ما بين ادي مجموعه وادي مجموعه وادي مجموعه والله تقول الحياة. نعم. سلام عليكم. عشان حمضوا ليه نبدأ ايهان بقى صفار نبدأ ايه نبدأ صفار بالعنونة بعد أسبوع إن شاء الله يا مقبول حنسين انت دوري ما عادين مركز حتى دي اول اول انت دوري وده ما تكتبونش زي ايه زي مين What is the effect of toxoplasmosis and tick on liver circulation? خلينا نروح على liver circulation. يعني الفاضي عندي ده ليه؟ ما بيجيش كده؟ مين اكتر هو ده؟ حلو مين أكثر واحد ممكن تفضل يريد في السريبرا؟ الهنسين طبعاً تفضلكم مصريين لأن إحنا لو نتحدث فرما هتعرفوا The most potent vasodilators in prevalent insulin بالعكس إحنا لسه جايبينه في الرغم الهول والأولى منها هخايبين منه مين؟ ده أوروبر زابون ولو الايزو ان يا سلام ماشي مقبولة منهم الايزو ولو ما تقول ده مصر موسى ولذلك الايزو ذكرناه في مين في الكورونا في الكوريشن لكن ما قلناش علشان بيعمل ايه الفينومينا هنا الايزو وما قلناش الايزو بيعمل الفينومينا في الدريم كويس أقل حاجة ولذلك هو أقل حاجة غضبة ولذلك هو أقل حاجة تعمل إنكريس رضو ولذلك هو أحسن حاجة اللي في البنج بتاع مين لهم الليلة بس القاعدة يقول هو البروغرام فيكس إيه عايزين أحسن وحشين مين أحسن وحشين كان الليلة عايزين أحسن وحشين هو مين العيضة أو الصيف أو الليلة لكن كلهم بالمقارنة بالإنترافينس يعني كلهم وحشين كلهم وحشين وعشان استخدمهم لازم عندهم مايل هايبرفيزيشن طب مين اللي هيجيب الفيكس معاها المايل هايبرفيزيشن بسرعة ليه؟ لأنه ده ليه استفاضي بايلين تنين وديت المعلومة كانت جدا انت طب لما اروح على الكارد باسكولار سيستم وات ار ذا افكت اوف بروفايل انستيتكس على الكارد باسكولار سيستم لان الحته دي سبحان الله بنيجي عندها بنبقى نفسنا ايه بنتطرطب مع نفسنا ايه الموضوع سهل جدا هو الكارد باسكولار سيستم فيه حاجتين فيه هارت وفيه ليفر سيركيليشن والليفر سيركيليشن ده ايه كورونا سيركيليشن مفيش اشتراك طيب على الهارت الهارت بالنسبة للبروتايل الانستيتكس اول بروتايل الانستيتكس ايزا اول بروتايل الانستيتكس ايزا ميتوكاديا سو what is the most ميتوكاديا الانستيتكس ايزا الهرسوم والله احتاجته في فين؟ في الهارد فلما رأى عند السيركوليشن اللي نفسه مش هنا بيعمل حاجة So what is the most vasodilator director of the interface of circulation? ايه الكلام ده بقى؟ الابليكيشن بتاعه ايه؟ يعني نقول الكلام ده ليه والابليكيشن بتاعه ايه ما كل حاجه مش مدركه احنا عرفنا الابليكيشن بتاعه دي اللي هي ايه احنا هنبلغ اي هنبلغ اي واحده من الايه يعني تبدلين ايه الابليكيشن دي لو انا مش بتكلم خالص على رسم جينيك مش عارف انا بتكلم على حته دي بس لما نيجي نفكر ان شاء الله يقول لك بقى انا اعرفها هنا بقى اما نيجي بالكنترول وهيبقى كده كنترول وهيبقى كده يا ليه حد بنك بروفايل انك تدفع تستخدم كنترول وهيبقى كده كويس تعمل ايه؟ وش وكوتش تختار؟ تختار مين؟ يختار مين من الجماعة دول؟ العايز قلنا زي اخواتي تمام خلاص تبني زي تمام اه نختار مين ممكن كنترول صحيح في الشكل طبعا ده في النص احنا حاطينه حق شكل مفيش اي لازمه ماليش دعوه احنا كده بنقارن مجنون ومين طلع كل التلات ماليش دعوه اللعبه كلها في مين عشان بس نفهم الدنيا كويس احنا هنشيل قول عايزه نختار مين يا هند ليه العايزه القاعدة بتقول طبعا الايزو هي كريمة فيوريجيكالي الايزو ليه الايزو؟ لان يا جماعة لما قالوا بان العيال يقولوا بهاي بوتنشن انا لا يمكن اعتمد ان انا اموت الحصان انا بفتح السكة والحصان لما حدش بيعمل الكنترول بهاي بوتنشن من مجرد الريبريشن لان الكنترول بهاي بوتنشن من بازو مين اللي بيعمل بازو مش عارفه؟ عيب الايزو بالكنترول هاي بوتنشن ايه؟ لا بس انا بقى معايا الكليك ارض الكليك ارض مش هعمله كنترول باي بوتنشال حاضر قبل واحد بيجاوب اجابه يفهم هو انا جيت عيان اللي هو السيف نوم اللي هي مش استبلش اللي هو بتحصل بتستفيد الكليك ارض وجاي تقول لي هجيب عيان بالكليك ارض سيفير وخايف عشان يخش في مايكوز زي الفانكشن وعيان عنده 70 سنه وعايز تقول لي انا هعمله كنترول باي بوتنشال وتبقى لي ضغط عالي في الامتحان ولك هو ضغط عالي في يعني مش كده ما انا بقول لك يعني قبل ما نتكلم الكلام مع يعني تبقى كده واحد ممكن بيقول كلام كده وطق نطلع منه في الهوم واحد ايه دعوه؟ ايه مليار كويس برافو عليك لان الايس كريم بيعمل ايه؟ بيعمل ريفليكس طب الخلفيه احسن منه فيه؟ علشان على الرغم ان هو بيشتغل على المقدر الديبريسن لكن هو بيعمل بتيجي بوفاره بتفلس ما معاش كونكوميتال لكن كارثة لكن بالعكس طب ممكن يعمل اسيشيد مش كده؟ طيب وانا مش عايز كنترول تو هايبرتنشن اسيشيد ستون بوفاتري انا مش عايز ايه؟ كافية اخلي بالك يبقى وش الوش ادخل بالعكس هنقول الايزو بيعمل هايبرتنشن مين ثرو مين ثرو مين ثرو برضه والهيوتين بيعمل هاي بوزيشن مين ثرو يبقى انا لو انا هختار هختار الهيوتين بس هخلي بالي من مين طب والهيوتين من اه الهيوتين من مين قلب قلب ايه؟ قلب الحته اللي يخص بالسايد ده ليه؟ ودليلي لان يعني دي كل ايه الموضوع وعلى فكرة يا حياة احنا نفذكر اللي في الفارما المصرية دي الفارما اللي استعرض الفارما عدناك ان احنا بنحفظ الفارما ايه اكاديميك فارما اما نجي نذكرها ونربطها بالكلينك اللي احنا بنستخدمه ونستخدمه مع بعض كده فارما الالات الكلينيك والات من التاديب والات من الفارما والات من الفسيولوجي حاجة كده جميلة دي كويس ممكن نستخدم قلنا البروفايل على الفيزيكس قلنا ديت كان الام قبل كويس كان الام قبل نمنع الكلام ده بايه؟ او حاسبهم مين؟ هلوسين مش كده؟ خلاص طيب لما نيجي بالاي بي على الفيزيكس اكسبت الفيتامين اهو عشان نخلص البايو انستيتكس ما بتعملش فازو اديشن فبتسيب تمنتين النورمال دبر دبر طالما رايح نورمال وانا نايم ده كلام زي الفل يبقى الاسم ربنا سبحانه وتعالى ست كتابين بتجعني بتمنتين القبل بتمنتين القبل. ولذلك يقول لك فيها برين بروتكتور ستيك فيها بروتين وبرين ايه ريبرا بروتكشن ستيك لا ريبرا بروتكشن ستيك. هم مين بقى؟ هم مين؟ احنا قلنا كل الانترافيلاس انستيتك اكسبت شوف القاعده الاوليه كل الانترافيلاس انستيتك اكسبت الفيتامين ليها ريبرال بروتكتيف افكت لانها الفيتامين القابل للفيتامين ثرو دوت لا ثرو ميتابوليك القاعده تماما خالص من دي كان نوتش فوتش كان احنا عارفين مين هم اللي الانترافيلاس عندنا البابوتريت اللي هو الثوب اللي كان حبيبته بتاعنا وبعدين حبيبه وحبيبه الاثنين ومعدي نفس الليلة بس بعدين في الجروب الثلاثة دول يرفعوا على قمة الهرم يرفعوا على قمة الهرم الاثنين بروتكتيف مين في القمة يا مي؟ العلم يرد تقوم يقول لك روح علق له برضو شيء ولا كبير من ديز ولا كبير من ولا كبير من ديز ولا كبير من نحط العيان نحط برضو شيء واحد جرام برضو شيء كده بنشيل العيان لا العيان بيفوق ولا بيقوم ولا بتاع انت برضو ده بيعمل حاجه وما بيجيش وحاجه وما بيجيش يعمل شيء وكده امتى يبقى الكلام ده كده؟ يعني مثلا اصغر برامج كوريك اصغر برامج نورمال انت منتين البنزين الديناميك بتاعك منتين الاكسجيشن بتاعك منتين البنزيشن بتاعك ساعتها لما جيب الطيب انت وعلقه العيان هيهدي المخ هيعمل ايه هيقلل الميتابوليزم هيهدي الدنيا لان اصلا العيان عنده فيه انترفينجر عن امبير فيبر باترو عنده امبير فيبر باترو فكل اللي انت عايز تعمله ايه تقلل الميتابوليزم عشان كده لما يكون عندي حته لحمه حاططها في الديب فريزر مش عايزه بلاد سبلاي او مش هتبوظ مش عايزه تسيب لكن لما تشيلها في الجو عادي مش عايزه تبوظ. هو انا لما اديله غلط لا يعني انا مش بقلل الاكسجين مع المخ خالص يعني انا بخلي الاكسجين ما فيش في المخ انا بديله ده بهد الدنيا خالص مش عايز ايه مش قادر ياخد اكسجين لا فيهدى مش عايز ياخد هو مش عايز اخليه خالص دي بص قلل احنا يكون عندي خليه في المخ عايز الخليه انا عايزها انا مش ضامن الاكسجين اللي بيروح ضمن الجزء الرقاق الآن هيبصوا عنده الجزء وبالتالي تستمر الخلية دي شغالة بتعمل ايه؟ بتعمل ميتابوليزم وتطلع لك الكسل وتطلع ميتابوليزم وحرارة ودي لكن ده كله طيب هي لو ما رحلهاش الأكسجين هنحرق نفسها فأنا بعمل ايه؟ هقول لا نشيل كمان تاني في تحت نامي شوية حبيبي في الوقت نامي أما تكون بنتك في البيت شوية وجوزك تتأخر عليك وما جابش الأكل وبنتك جعانة تاني مين بقى؟ لحد ما يجيب الاكل بيجي نايمتها ليه؟ عشان حاجه عليها انا انا بخس بنيم عشان احميها من ايه الجوع والوجع القلب والكلام ده كله بنيم بيه فهمنا ليه؟ ولذلك انيم بايه؟ عم 30 بيكسل يا اما بالانستيتكس يا اما بالهايبوثيرميا الهايبوثيرميا اللي هو الفلتر بتاعنا لما دخل في هايبوثيرميا يا اما اعمل ايه؟ انستيتكس هو ده ازاي نبروتكت فري يا اما فارماكولوجيكال يا اما باي هايبوثيرمال فارماكولوجيكال يا اما باي هايبو فاهم ليه الكلام ده اللي على طول اللي هو البروجو مين لانه بيعمل قبل وبيعمل خمس ست حاجات ليه دول خمس ست حاجات دول هنفهمهم مع السكيمك كده لما نقول دلوقتي ماشي كل السكيمك كده في الاسباب ده الاوتوموبيل حط رجل معايا على نفس الترابيزة، بل هو احسن منه في سنة، مش على مستوى البريمبو سيستم، لان السبب انتاج في العيال الجيمو ديناميكا الان ستيبل ما اقدرش فيه. اروح حد مين؟ كيتامين. لا الكيتامين ما ينفعش لحد مين؟ اللي حاطط رجله على نفس الترابيزه وعلى نفس الحته دي زي البروبوفول، على الرغم ان البروبوفول بيأثر على الهيموداينامكس شويه على ده، لكن هو بيعمل ديفاست ريكفري. اول ما اقفله ممكن اعمل اسيستنت كونسنتريت، لان انا دول بيحصل لهم اكيوميشن ممكن ياخد وقت كبير. مين اللي ما بيحصلش اكيوميشن وممكن اول ما اوقف اقدر اسيست العيان بتاعي؟ يبقى الثلاثه كل واحد فيهم الا منا كم دول محدش واصل لهم. على السلمه اللي تحت يا مي دي بالنسبه لمين؟ كان زمان فيه فيا ابتدائي هو مريم، ودلوقتي فيه الايه؟ يمكن ابتدائي ابتدائي هو مريم. ليه؟ بالنسبه لمين في المرتبه الثانيه؟ صحيح ان بيعمل ديليفرال بروتكشن زي مين؟ ناس بس اقل شويه، لكن هو يشتغل انتي كونفرت زي مين؟ بالتالي لكن هو بيعمل ليتل ثلاث انيبيشن كويس؟ عشان الحاجات كلها دي هو ايه؟ هو في المرتبه الثانيه. ليه خد المرتبه الثانيه من الناركوتكس؟ لان الناركوتكس اللي بتديهولها باليمين تاخده بالشمال هي بتديني برين بروتكتيف ستيت، لكن هي ممكن تعمل سيفير بالشرط ديبريشن، تخلي في سيفير هايبوكسيا وهايبر كابيوم وتعمل بوتو ديبريشن. ولذلك الناركوتكس انت تبقى حلوه مش في البرين ديبريشن لما انشور كنترولنج الديبريشن. يبقى انت تقول الناركوتكس على قدم المساواه بتساوي المحل ده كله لما تلعب في وقت العمليات وانا كنترولنج الايه؟ مهمة لنا؟ مهمة قصة؟ ادي لا كل الانترا بينا فرانسيسكس ايه؟ ها؟ كلوبايل واي بي و مصر جلاس انت هيزنوه باير في السكة عندك، لان هنتعديش الفاكسونايل من بره بره يعني فاسوكليشة للمصر صعوبة الهوى الانتراكيين انتراكيين فينشن هيأثر على القصة دي. وذلك انك لو هنستخدم الفاكسونايل اعمل ايه؟ كلوبايل وعيزيشن بجيفر في ديبرايز مكريس. لكن هل المصر لاكسن تتأثر؟ تأثر في البيولوجي. يعني ايه البيولوجي؟ عن طريق انك تأثر على الهيمو دايناميك. لو الحاجه بتعلى الضغط، لو الحاجه اللي قبل الضغط قال لك اسكت مين؟ اسكت وقف انا. احنا كده واحنا فين؟ احنا قلنا ايه؟ لسه كنا بنتكلم عن الهيموثيرميا. الهيموثيرميا دي خطيره جدا. كل ما يقلل الهيموثيرميا تقلل أنا أبصينا خبرة، وذلك فيها تريبر البروتكتور مش مهم إنك مش مهم. هاي بس كل مشكلتنا على خلون حتى نحل المشكلة كويس. أنا من ساعة ما بدأت أشرح حاجة دي وأنا ثانويا بشرحها ثلاث أربع مرات في الزمالة والمحاضرة في الأصل العين والهنا وكل حتة، واخش واقول يا جماعه مفيش حاجه اسمها فايبريتنج ديليشن، مفيش حاجه اسمها فايبريتنج كلمه فايبريتنج ديليشن هو قطع يغلب التصفع. اول كلمه او تسمعها في الامتحان فايبريتنج ديليشن كويس. الكلمه دي انا هشرحها دلوقتي عشان حد فيكم انتوا تروحوا مضايق، فايه نقولها كل ولا زماني حلو انا كنت 91 92 كنت انا نايم وكان ايه كنا نروح نجيب العيال من حزب النور ونلاقيهم بيضت منار ناقحينه مالكين مالكين مالكين مالكوس لازم سلازم سلازم لازم سلازم لازم تخش على عيالي يقول لك والنبي يا دكتور حسن جيب لنا عينين الدم عشان نعمل تحليل قبل الدم تخش تسحب الدم جبت الدم نادي الخير نادي الخير الدم طالع من طالع من عيال ايه من طرف عقله كبير كبير كله يدي بلاتول ولابس قال ايه بنفسه الدليل قال ايه معرفش بيعمل ايه ده قصه بعيده الدليل يا جماعه انا هدي بلاتول وملابس مش تعمل مش عشان اعمل دهيدريشن مش عشان اعمل دهيدريشن عشان اعمل ري ديستريبيوشن اوف ذا فلويد ان ذا بودي فهمنا كده؟ عشان اعمل ايه؟ كويس قوي. ولذلك القاعده بتقول يا ميت مفيش بندول من غير محلول وافكار البوز. القاعده بتقول ايه؟ كويس؟ مفيش دايوريتكس يتعلق العيان الا لما تكون معلق قصاده محاليل ومعاه اوبراتيف افكار البوز. ليه؟ اصل هو قصه وانا شرحتها لكم قبل كده ان المخ اهو المخ من كتر الضغط عليه من كتر الانكريز انت بتكتب حصل اكسترا بوزيشن في الفيوم دي ما بتحصل ازاي؟ قول يا ابو العميد وات از ذا ميكانيزم اوف ليفر ايديما كده بقى عن ايه؟ التريد التوتال رين ووتر ميه كترت جوه طب الميه كترت في المخ نعم حلو قوي قوي قوي بص بقى يا اما فايروس زينك يا اما سايتوتوكسيك يا اما انترفيشن يا اما ووتر دول يا بتقول ابو العينين الاربعه ميكانيزم اللي بيعملوا السيرفر يقول لك اللي بيعملوا السيرفر طب جينيك يعني ايه؟ البلاستيك الزباره وبرضه فحصل اكسترا فيزيشن للفلوز فين؟ جوه جوه ده ديستراكتد من سروما من انفلاميشن من الكورس والكورس والدور والله بسرابت الدراس ريز طيب فايه؟ ما طلع الدراس برضو يبقى كوم كوم كوم ايه؟ من دبار السن ومن دبار اللي ايه كابيلا كويس؟ حلو الكلام؟ هو كابيلا بقى حلو؟ بسرابت فالسايد توكسيك الخليه برضه اكتر تصفر فكل الكونتينت في الميه اللي الميه بتاعتها الخليه جواها ميه قد ايه؟ كبيره توتال بول ووتر 60% قد اسمه فطلعت الميه كلها حصل اكسترا بوزيشن للكلوز سماها سبيشال او احنا ادينا كميه ميه كتير زي ما حصل اوفر فولمنت او هارد حصل ميه او اوفر فولمنت في الايه؟ ادينا محل ايه الكلوز فين؟ وات ار ذا مانجمنت اوف سيرفر ديجيز دايركت انت تقول والحاجه الثانيه كنترول الكمبيوتر ادي ادي احنا قلنا كلامنا كده كويس علشان الديسكورد عشان كله فالقصه ايه بقى؟ القصه حضرتك لما الميه في الدنيا انت عايز تسحب الميه دي بس مش عايز تعمل هايدريشن بين عايز تسحب الميه من غير ما تعمل هايدريشن لان الراجل جه ليه ايه؟ الرئيس سافر امريكا راح ليه؟ جاب مصر قرا كلام هناك في مصر هنا ليه؟ ليه؟ ليه العيان بياخد دايركت؟ ليه العيان بياخد ايه؟ الدايركت عملت ايه؟ سحبت الميه عملت هايبو سحبت الميه عملت هاي بوليميا تعمل هايبو تمشي سحبت الميه خسرت الارض فيه فعملت هيمو فالراضي جه لقي نفسنا لقينا بنشتغل هون الليميتر الليتر النورمال بتاعنا خلي بالك الليتر النورمال بتاع اي عيان اهو اللي هو نورمو بوليميا نورمو جنسس نورمو ايه هتبقى تقول ايه نورمال ده النورمال بتاعنا خط مرة بس لقينا كلنا بنشتغل فين يا نايم هنا وده احنا بنعتبره النورمال بتاعنا اللي بيوصل بالنسبه لعيان النورو احنا موصلين فين ده هو ده فين ده اللي المفروض بتاع زمان الفكره زمان ان انت عشان تقلل الميه في المخ وتحسب برين ما كان لازم تدي ايه يعمل لك ايه يبقى ايه المشكله ان هاي بوتيشن ما كانش بيسمع لان كان في بوش مترايات حلو كويس لكن احنا كنا بنعتبر ان ده ايه هو الدين بتاعنا ما قلناش شغال على كده ولا كل العيال بتموت ولا في اللبس لن ينجح احد كويس ونبنج والعيال يموتوا ولا مش عارفين العيال بتموت من ايه لان طول ما احنا وصلنا بص طول ما انت شغال في وساخه قاسي جدا جدا فبنشيل مش نفسنا عايز تعرف انت شغال صح او في حته نظيفه اطلع خليك في وسط الوضع اطلع في حته نظيفه اطلع حته اللي انت عاوزها وشغال في المكان بتاعك في حاجه خالص انت لما تتعود على مكان انت عايش في الكابتن ده بس اما نطلع بقى بس ايه احنا ايه اما تشتغل بس القصة ايه بقى اما جه الراجل ده شبكه الخطاب الراجل عمل زي بالظبط عدد المعتقد بتاعنا هم الكفار لما سيدنا محمد جه كان بيقولوا عليه ايه لغاية كافر تكفر بآلهتنا هو راح الحق لكن بالنسبة لهم هم اللي عندهم هو ده ايه الحق هو ده ايه الحق فالراجل اللي جالنا عمل ايه ليه ناس هو ده الحق بتاعه هو ده ايه الحق فلما قال لك لا يا جماعة ضروري تستعدنا احنا نخليها تعمل كده هذا كده قال لك انا هعمل نورمو بوليميا نورمو ديكشن نورمال ده بس بالنسبه لنا احنا ايه هايبر هايبر وسماها ريليتش هايبر تنشن هايبر بوليميا هيمو ديكشن طبعا لما اجي اقول لك عيال النورو نعمل فيه هايبر تنشن ونعمل فيه هايبر بوليميا ونعمل فيه تحول مجنون بس عشان يفهم عشان تعرفوا كلمة سليب الشرب احنا بنقولها كده مش كمان سليب الشرب بيأتي لهذا المطر سليب الشرب يا هل هو عايز يرجع لمين؟ عايز يخلي العيان يا سلام لما ادي بيروتك وخلي العيان نورمو بوليميك نورمو جنسك عند نورمو لان الهيموديليوشن دي بتحسن السير بالظبط لكن هي مكونسنتريشن الامبير تبرزون ادي ده قصه تريبل بيتش ده قصه مين؟ يعني عشان محدش يبقى عنده في مخيلته كده جنان يقول لك هعمل هايبر بوليميا لعيان هعمل هايبر تنشن لعيان هعمل له من ايه؟ هيمو دايلوجن الكلام ده اكسجريتد بالنسبه ايه؟ اللي كان بيحصل تمام لكن هو عرضه كان عايز يرجع لمين؟ الحمد لله وسامي عشان بس ما ايه؟ ما نجيش الحاجة اللي في دماغنا ولذلك الراجل قال لك ما فيش عشان نرمي كلمة الكلام اللي مش عارف ما فيش حاجة في معضلات اللي شخص عايز تدي يقول حد من هد ايه؟ حد من الكون حد لازم لكن ما تزهقش تقول ايه؟ تهيدريتنج اللي جاي الكتاب كاتب تهيدريتنج ديفيجن اعرف ان ده ناقلها من سنه 80 هي من سنه كام؟ 80

بس الحمد لله. بص يا جماعه الحمد لله الناس لما نسمع فيك والناس عارفين محدش بيتضايق لما يكون بينك وبينهم كده وقت اللجنه الدكتور لا كبروا زي ما يضحك كده كبروا يا اخي وقفوا اللجنه تعالى اشتغل في الحته دي البرايمري يبقى مهم بفلوس والسكند يبقى سكند بفلوس تعالى اشرحها وبعد كده ايه نتكلم لازم نفهم يا جماعه يعني الصواب يكون زي علم عليه مش اي مشكله ان انا اكون مش عارف مش عندي مشكله خالص بس ان انا افتح دماغي واسمع يبقى دي حاجه مهمه جدا. القصه قلت لها ايه؟ قلت لها اللجنه دي من 7 صفحات الموجودين مدة اقصى دور احنا بنحطهم في الاسئله وليس كله هو الرفض ونبدا لجنه وهو الرفض اللي بعدين. حلو؟ القصه ايه؟ قلت لها لما تحصل تقوم روايه شمال جيب لك ظروف محمي حطنا في مخ معين او اطلي مش على شمال معين او حصل من جوه او حصل من جوه تريبر هيموتش او حصل بتاع المهم في وقت الترومه الحته اللي هي حصل فيها سيفير اسكيليا وحصل فيها سيفير دامج ونكروتك النكروز الدامج ده ما بيتصلحش النيرفر تيشو ما بتصلحش اللي حصل حصل ولذلك ده المشكله برايمري ده نص خلينا بنقول تريبل امبريتال على الارض دي القصه الحته دي الحته دي نص خلاص خلاص هي الحته دي خلاص خالص زي بالظبط ربنا يستر عليكم لما عيالنا يحصلوا مرض ليش وحته في الكورس برضه احنا يا جماعه مش هنعمل تثبيت عشان نمشي مع العيال لازم تكون امين مع عيالنا جدا احنا بنعمل تثبيت عشان نقدر نحافظ على العيال الرياضه لكن اللي حصل حصل اما ان القصه ربنا يستر لكن تعالوا بقى من حته هنا في حته ثانيه جنب اهو الحته دي بيتشرح عليها عندها ايه؟ عندها الفيوز بتوصل عندها ريدوس بلس بلس يعني بتشك تخش على ايه؟ السكينيا عندها فلاكس تخش على السكينيا دور دكتور التغذيه ودور دكتور النيورو ودور كل الدكاتره ان هي بريفنت السكند بيج ده اهم وجود هنا في البيج ان انا امنع ايه؟ السكند بيج اللي هي تو بي بريفنتر انا ممكن امنعها. ايه اسبابها؟ اسبابها خلاص احنا قلناها. اسبابها يعني ايه؟ اسبابها ان انا عندي عيان ليته في دي بي بيساوي من اي بي نار في دي بي اول اسبابها ريدوز سيرو بروتوز ريدوز انكريز او انكريز هاي السنه دي الدنيا بتاعتها هيجي ازاي؟ في شيست تومر لا فانت قلت تركب التيوب عملت كونفرس عملت ايه؟ ايه؟ بربربة مانوفر وكابل وسكريننج وكابل وسكريننج كابل وايه؟ وسكريننج دي على كمية الدم والبشرة. طب ايه رايكم بقى الجهاز بتاع الايه؟ الاكسجين اللي عندك شويه اكسجين كبير هيبوكس كام؟ وانت بتحط تيوب هيديوز هيبوكس كام؟ وهايبر والهايبر والكهرباء ده كمان كبير برضه هتزود كبير جدا. يبقى انا وات ار ذا كوزز ويتش هيلب الاسكيميا اللي هي ايه؟ الهايبوتنشن سيستميك سيفير هايبو الريزيستنس انكريز الانتراكرينيال تنشن انكريز ترانسفيرال بريشر الهايبوكسيا الهايبر كابيا الكابلنج وير تريننج هم دول اللي مطلوبين من الدكتور التخدمي المحترم عشان يمنع الايه؟ سكند بريشر. خلي بالكم لما يقل السليبر الانكلوجن بريشر كويس هيعمل السكينيا والسكينيا هتعمل ميتابولايت والميتابولايت هتتجمع تزود برضه السكريت وتبدا فيها فيجن يا اما هيعمل ادميشن وبرايزيشن وفقنا الله. حل وفقنا على ألف دخلنا في شو اسم السر. ولذلك كل دورنا وقف استكن جلس. بالله عليكم ده سؤال ما تسألوش الشارع التكبير هيطلع يبقى الشارع لازم اقول لك هل اللجنة كلها كانت مكتبين دول اذا مش هقدر اعمل حاجة وده استكن جلس كانت ايه الفاتشرز اللي انت تعمل هل وقع ده خاص في السوشيال بتاع الاثنين ده فروم ذا فايروس تو تومر وانجل كبير نقوص خلطة وده سببه الكيميكال عشان اخش منه من الكيميكال كي قول البصل السيرش وما السؤال ما كان مش بقى ريب بروتكشن بتاعه ولا كان بقوله لكن قول لي بقى الكيميكال كي ده قصة مين قادم الناس بعد احسن ايه قادم من القصة اللي نقولها ممكن نسيب ايه الهيميشن وكوميشن الاسكيليا لا انت عميل ايه في البريد حفاظ البريد ازاي ده هنا هذا ايه قلنا نص الكلام ده لكن طبعا تقول له قلناه فين قلناه هنا هو ايه يا مناع ها ايه وقلنا لو فكرتكم ان هنا في فاتيا دي ده ايه الكالسيوم شارب نقص وقلنا دي اكسجين ومعاه ايه جلوكوز حلو ونخش مع بعض الكريست سايكل يطلع ايه 38 هنا قلنا مين الزعيم اللي بيتظبط الخليه كالسيوم وقلنا كالسيوم عشان الانسان يكون مظبط كده لازم يكون هو مظبوط يخش بدري ويطلع في الحبل الثاني تخليك بتاع ما قلت لكم تاكد ان الخش بيتك لما بتفتح الجو الخش لكن لو تقدر تقول ان لما تستقبل هتقطع هيوصل كويس بس انت لو قعدت بيتك على طول هيكرهوك فعلى طول يوم بيقول لك ايه رايح حد يقول بس لا من ناحيه ثانيه رايح بس سبورت وعاملينه مين؟ الانتي بلاد مش بيدخل لما يزيد عن حد شويه يقعد شويه هنا وبعدين يطلع قلنا ان السبيس اللي هو من ناحيه الثانيه بيبقى فيه بيحصل ايه؟ مالجنا في الترمي مالجنا في الترمي فاكرين؟ لو انتوا فاكرين كويس لا الحته دي بقى بتطلع بعدين خالص الحديده دي مالناش دعوه احنا هنبدا حديده ثانيه خالص اللي هو هنسيب الحته دي وهنخش هنا الكل السيتوبلازميك كالسيوم في الفايروس سيستم دريم مسؤول عن ريزوليوشن اوف اول سيلولر اكتيفيتي المشكله بقى اتكبر شويه وقت في الحته دي العنصر طلع ايه اللي خلصوه المجنيسيوم وقت بقيت ده شويه لاقي كده على الرقم كده وقت بيتفرج على الجهاز وشوية عندنا مين فالظروف الحته دي في اكسبايتات مشتركه في ناس ريسبتورز لاكسبايتات ريسبتورز ليه مين اسمها ايه ام من ام دي ايه هو نار ام من ميديا اللي هي ايه ام من الفاير دي اكسبارتيك ريسبتورز اللي بيشتغل عليهم مين البروتامين عن بعض طبعا. كويس. ودي الفتحة بتاعتنا الكلسة من الشارع. وبتعدي السلوزة من دينا هم. اللي هو كل مجرين كم العمل. بتخيل الحتة دي كويس قوي واحنا ماشيين. حلو كلام. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل بالطبيعي. بالطبيعي الكلام ده. شغال بطريقه عاليه خالص بيدخل الكبسه ده في ماليش دعوه بيجي الاكسجين والجلوكوز يعمل ايه؟ هؤلاء الكلبين يعملوا ايه؟ يخرجوا الكبسه. اعمل هايبوكسيا. اعمل يعني مفيش اكسجين رايح، مفيش اكسجين رايح. مش رايح ليه؟ عشان في ديسكونكشن، عشان عالق ريسك، عشان حصل في الحته دي امبوليزم، عشان حصل هيموس، عشان حصل، لكن مفيش اكسجين رايح. يعني في اسكيميا. حلو، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هتحصل ان الجلوكوز يقول لك يا لهوي ده انا لوحدي. انا هعمل انيروبيك جلايكوز. بدل ما كان بيطلع 38 طلع عليه 2 انسولين، خلينا بالاحمر معاك. الاثنين دول غير كافيين اللي بيخرجوا من الكبد. فالكالسيوم هيبدا بيجمع طول. يبقى اول حاجه بتزود الانتراسيلولار كالسيوم اللي هو مين؟ لاك اوف ايه؟ افلاكس. لاك اوف ايه؟ افلاكس، عشان ما فيش عندي انسولين. كويس؟ هذه الهيكوكسين تيجي بعدها لاخواتها الاكسبرتازموترسمينيتوس تعمل لهم استيميليشن. استيميليشن فور اكسبرتازموترسمينيتوس هم مين؟ الاكسبرتازموترسمينيتوس. تقول لهم دخلوا كالسيوم، دخلوا كالسيوم، دخلوا كالسيوم. يعني هي بتعمل كده ان هي بتحمي. فدخل مين؟ فزودنا الام وقللنا الافلاكس، فزاد اكتر ماشي. هاد زاد اكتر عادي. طيب الجلوكوز لقي نفسه وحيد، وحيد تاني ايه؟ هو دخل انروبيك جلايكوليز. طب الانروبيك هتطلع ايه؟ لا هيعمل ايه؟ انترا سيلولار اسيدوس. يعمل انترا سيلولار اسيدوس. يفضل يتحدى كله مولع، دي لما تولع لحد ما يكبر الميتابولايز جوه. يكبر الميتابولايز جوه الخلايا الفرد. انت بتزود الانيت انترا كرينيا فيشن، يبقى انا حصل عندي الانيت انترا كرينيا فيشن. وفي الوقت هذا المقص تصحى تتوهم يا رب العام بتاعك يا مهيب مدريد يوسف واقف. الحق يا رب، الحق يا رب. بدات ترجع الاكسجين تاني، ترجع. هو كان في اسكيليا، كان في اسكيليا بدات تعمل ريب فيوجن. ده بس بعد فاضي الاول بدات تجيب اكسجين ودم ترجعه تاني للبرين. فعملت ريب فيوجن انجن، اسكيليك ريب فيوجن انجن. كان في اسكيميا ايه؟ اسكيميا جمعت المتابولايز. لما عملت الريب فيوجن كل ده خد في طريقه لايه؟ المتابولايز كلها اللي جمعت كلها دي، وعمل لي في البرين كله ابوبتوز. بعد ما كان حته هنا بدا ينجر في كل اللي طلع من المتابولايز. اشهر حاجه طلع من المتابولايز بالريب فيوجن انجن مين؟ الفري اوكسيدايز. مين؟ الفري اوكسيدايز. يبقى دي القصه بتاعتي. الدنيا مصدومه قوي. تخيلوا لو انا عامل مايلد سكيم شويه، لو كان مايلد سكيم، تخيلوا مع الهيبوكس دي تروح تستيميوليت جين اسمه ايرلي جين اوف ريدير. بس اللي يعرف ايرلي جين اوف هذا الايرلي جين اوف ريدير ده لو الحته بتشوع عقلها يبدا يصنع بروتين وكرام ويصنع المكان ده، بيتراي يصلح. بس لو كان في جرح هيبوكسيا ما بيقدرش ايه يصلح. ولذلك في حاجه اسمها ايه؟ جماعه بتوع البيو بيحبوها سيريبرال بري كونديشننج. يقول لك انت عايز تخلي البريم يستحمل السكينه بعد كده، تعمل له سيريبرال بري كونديشننج. عرضه لمايلد ستريس، اديله حاجه تعمل له ستريس، يعني تعمل له سام سورت اوف مايلد. فالمايك اسكيلا مش هتقدر تعمل كل الدكشن دي، هتروح تستميت ايه؟ الايرلي جين اوف بروتين ريبير. يبقى جاهز مجهز له الحاجات دي لو حصل ايه؟ الكيميا. قال ايه البريم يقدر يسستند الاسكيلا بعد كده؟ كله كلام ايه؟ عشان لو حد كلمنا وحب. طيب بقول لك انت لو طلعت بره الكلمتين دول وقالت ام كل اخيرا نفسك ايه الدنيا راحت معاك طبعا. لكن ده الكلمه ترسيب ده المبسط الكلمه ترسيب ايه المبسط. حلو انا بسطته كده ليه؟ عشان انا مش عايز اضعف، انا عايز اطلع منه الكيميكال دول. خد يا هيك انا عايز اعمل ايه بقى؟ تعال شوف ايه عايز اقصد الكلام ده كله الراي الاحمر ده في الكلام كلينيكال امبورتنت كله. اول حاجه عندي وفين مفيش ليبر جاتله مفيش بشحمه ولحمه مراحش خالص الريسك او راح بس لو عنده اكسجين كانه مرض مش كده ولا ايه؟ كانه مرض العين عنده بنيت في ايه؟ جميل جدا. النتيجه بعد كده اللي حصل وفين؟ حلو قوي. ايه اللي حصل بعد كده؟ انترسيلولر اسيدوز. ايه اللي حصل كده؟ ريليز اوف ريليز. ايه اللي حصل مع الحكايه؟ الجيني ده انتركيه جبت حاجه عندي يبقى دول هما حاجه ليه انا عملت كده يا نجده؟ رأيك ايه خلاص؟ لان اللي بالاخر يقول لك only what are the muscles of brain protection. لك يا حبا لسه تاتي انا في brain protection مش في brain protection هو فوق هو واحد ايه اللي عكده؟ تعمل ايه؟ عم بيطلع كلام حضرتك المحاضره الحمد لله كان العكس دول ما هو ما هو جاي متاخر ما فيش مكان في كل فاضي انا عامل حاجه في النص تعالى بقى عم برجع على النص ده ايه ده حضرتك المحاضره انا جاي حضرتك نعم كم بدي وقت محمد؟ كم بدي؟ الشرطة ليه حتى لما بدي وقعت وحط لي شنطة كمان ولا إيه؟ ليه عم أقول الشرطة ولا إيه؟ احنا عندنا ايه؟ عندنا النسبة بتاعت السيلفر الكيميكال فيل الكيميكال فيل عندنا حاجة ها ده هو بس نقطة ألف الجديد كالسيوم كالسيوم ها ما فيش أي حاجة خالص. يبقى كل اللي أنا عايز نعمل بريم بروتكشن ألعب على الكلام ده مش نعمل بريم بروتكشن واحمي البرين والسكن برينج اللي هي الكلية ألعب على الأول ألعب على ذات ذلك واحدة واحدة بقى كده حسينا نفسك الحمد لله كده شرح اللي أنا عملت التيبو ده ايه مشكلة مش احنا عندنا لأن أزود السلوة بقصة مش قادر أزود هتجيب الكابلين اللي بتاعه وهجيب مين الكابلين مش بس قال المين نمر ايه؟ نمر ايه؟ يا عم يا عم البنت ما نور اتجوزت واحد على قد حاجه هي عايشه بره مش لاقيه فلوس وعايشه زي الفل والكلام ده كله عايشه في راجل ما تنعش كويس؟ اما اتجوزت راجل على قد ما انا حاجه وغلبان كويس؟ يا منار لا انا عايز اعيش مستواي طب خلي ابوك يصرف عليك يا سلام خلي ابوك يصرف عليا حاضر خلي ابوك يصرف عليا دور المبنى ايه هو ابويا يصرف عليا قبل كده وبعد كده هاجي يا ستي هاجي لي مصاريف هاجي لي مصاريف يا سلام وعيش اقل المستوى طب خلاص عيش في المستوى بس عشان خاطري ما تعمليش اكسترا دي ما فيش ما تزودهاش قوي ما اكسترا دي يعني ايه؟ ما نعملش اكسترا نيجا فول انرجي. ما اصلا مش انرجي. ما فيش كلين. ما نعملش اكسترا ليه. يبقى انا عندي طرف مراحل. اول مرحلة عشان اتغلب على الزيوت السيلفر باس لو. يا عم يدوروا. ازودوا ازاي? يا سريتي. الرجل يتعامل هلنا ايه? اللي هم ايه سريتي اشترا فيه? ازود شوية. ازود الفوليوم شوية. اعمل ديمو. شو عرفنا ما فيش زيادة في الزيادة. اعمل سريتي اشترا. طب عايز اقلل الكتابة من تقول فيه. ما خلاص عرفنا. يا حاجة اللي بيه. يا فارماكولوجيكال ادي دواء. اللي هم الادوية بتاعتنا ايه? اشهرهم من بعض الكويت. يا اما اعمل ايه? افويد النيد فور اكسترا ليه? عشان حتى لو انت حاسس انك هيحصل لك كونفرجن في العيان ده ماشيه على كونفرجن ماشيه على تمثيل ماشيه على كونفلكس اجيبك ايه? روح اقراها البريد بروتكشن هتلاقي الامور ايه? ماشي بقى يبقى اول حاجه انا عاملها ايه في البريد اول تثبيت عندي البريد بروتكشن اول تثبيت عندي ايه? ديكريت سيرا برافو عايز اصلحه اعمل ايه ازود سيرا برافو ايه ها اقلل الميتابوليزم بايه رد او امنع الاكسترا نيد فور انرجي بايه طيب خلصت الثلاثة دول او اول اثنين الحمد لله غلبت عليه طب نيجي للكالتشر اعمل ايه الكالتشر من زيادة ده? هتاكل شغلك. نعم? اعمل ايه? مش انا رسم لكم الرسمة دي اللي كان على جنب كده اهو. قلت لكم انا هاخد الحتة الرسمة دي بس كده من الرسمة. ده ايه ده? مش كده مش كده. وادي الجزء ده موقع الخليجي. مش ده رسمة بتاعتنا? وكنت اقول لك مين اللي وقت كده بيتفرج. الكالتشر داخل اهو. هذا المجلس. ومين اللي هنا? وارد من البريم بتاعي وارد ادي ايه الرسول بتاعي. انا هشتغل على الاربع حاجات. حلو? انا لو حد لما تروح تشتغل على الناحية التانية. اشتغل الناحية التانية ازاي لما انا ما عنديش اكسجين اصلا. اشتغل الناحية التانية ازاي وازود الطفلة وانا ما عنديش. يبقى كل يوم انا هلعب ان انا اقلل ايه? ايه بقى? الله. ما تيجي مجيد يا نعم. المجيد ما يعمل ايه? هيزيد الكالتشر اللي خلاش يخص. مش كده? وذلك المجيد اللي ايه بريم بروتكتف? ادي المجيد المفرطيك اللي اتفقنا عليه ايه استخدامات المجيد المفرطيك ادي واحد. يا عم ما تيجي ام ام دي ايه ريسيبتور انتاجونيست. ونون ان ام ايه ريسيبتور انتاجونيست. ما تيجي الحتة دي. يا عم الحاج ما تقفل الميمبرين ده خلاص تعمل ميمبرين استرلايز ايجن انت زي لو كده مش زي لو كده لوكر بيعمل ميمبرين استرلايزيشن يا سيدي خلاص ما قدرتش تعمل كده ولا كده ولا كده ايه مش هتعمل كده مش هتعمل كده اللي هو مين اشهر واحد اشتغل فيه النيمو ايه النيمو اللي هو ايه نيمو اهم مفيش احسن من كده حلو ادي الحته اللي بقى بشيل صعبه فيه اهي يبقى هنا نعمل كام حاجه وهنا هنعمل على المرحله ايه يبقى الحت وديول ريب روبر فلو الحق الجيس بروسس هنتكلم عن كلمه الجيس كويس حلو لا انا عندي انترسولار هايبر كالسيميا الحقها فين؟ يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا طيب الديفيت الثالث يا مدحت انا عندي اسلوز الله هو سبب الاسلوز ايه؟ الجلوكوز يا زين طيب القاعده الشهيره في النور افويد جلوكوز كونتينينج سوليوشن حضرتك اللي فيه المصيبة اللي كان يجي أول ما يجي عيان النيورو في الاستقبال علق الجلوكوز 10% وادي له الجلوكوز عشان المخ يتغذى أنت بتقيم العيان ليه؟ تدي له جلوكوز هيخش في ايه انتراسيرو اسلوز تعمل ديليتر افكت على البريد كله. لو عملت الكود اكتر من 5% دي هيبطل يعمل تريبر يدينا بقى مفوت لعيان تماما. فما فيش جلوكوز خالص في عيان نيورو انليس اذا كان هيبقى فيه اذا كان ايه اللي لنا اتفقنا. هاي النقطه الثالثه الرابعه ريليز بوكس فري راديكال. يعمل ايه دي بوكس فري راديكال سكابتشر؟ ايه هم البوكس فري راديكال دي حتى لوحديها اللي هو ايه الفيتامين والفيتامين سي والديكستروسامين والايرن والايه الكورتيكوستيرويد والبارتوكسين. ده كلها ايه حاجات ايه طيب كل الكلام ده كله على فكره كلها دي تجارب. لكن رقم خمسه ايه الجيوز الانترفيه تيشن. الجيوز الانترفيه تيشن هاو تو ريدوس الانترفيه تيشن؟ لا ما تبصليش كده ده القصه كلها. السؤال بقى ده اللي اتكلم عن الانترفيه تيشن. يبقى كده احنا اتكلمنا على الفيسيولوجي واختبار بلو، اتكلمنا على البروجرام الكيمياء، اتكلمنا على الكيميكال تريت، اتكلمنا على الريد بروتكشن. يلا نتكلم على الانجليز انترتينج وهنرجع لبقى الكتب هنا وقتها. وقتها يشريب الدور مرتين شركات جميل جدا. هو التيشن ده معقول من ايه؟ هو اصلا في ده ده بيقول ايه وقت السيجنيفيكانس بريدكشن اوف ذا بيو فاير كود. ايه السيجنيفيكانس بتاع ده؟ بيقلل الوي جميل ماشي. ايه تاني؟ بنتج منه بنعمل سايكو موتور، بنحكم منه ضار المرض، بنعمل لوكا تلاتيك، بنعمل فاينل وبنعمل كده. يبقى وات ار ذا سيجنيفيكانس مش فايده سيجنيفيكانس اوف ايه سيتنج. هو سيتنج كام يا مي؟ بس ده استنى سيتنج كام؟ عشان تعرف انت ممكن تعمله في الفاينل. الراجل قال لي السيتنج عندي بيقعد فين؟ مش مهم دي. هو سيتنج بالريت اوف فورميشن بتاعته 25 السؤال يجي تاني بقى في الاطراء اخرى. هو يا جماعه السي بيتغير كم مره في اليوم؟ كم مره في اليوم بيتغير؟ ما هو هو الريت اوبريشن بتاعه 21 او 25 زي ما انت بتقول 25 مللي في ال 24 يبقى كام؟ انت كان خطوه 20 في 24 بكام؟ 20 في 25 بكام؟ لا يا بيه انا ممكن 20 في 25 ساعه يعني نقصوا على 30 في 20 في 25 بكام؟ بكام؟ ب 500 مللي. احنا هو كده عندي كام؟ 150 يبقى لازم اخد كام مره؟ من 3 الى 4 مرات. النقطة الثانية المهمة جدا. في سيتي ايزوتونيك لكن في حاجات قليلة. ايه الحاجات القليلة؟ بمقارنة بالبلازما البلازما هو ايه؟ البلازما والبروتين البوتاسيوم والبروتين والبيكربونات والبيكربونات بيتاخد على طول. يبقى انا عندي اربع حاجات قليلين جوه المقارنة. بالمقارنة الريلاتيف تو مين؟ اللي هم مين؟ البروتين والبوتاسيوم والبيكار والجلوكوز. حلو، عشان لكن لما يجي يقول لك اصول الكوتين في السيستم ده ما فيش حاجه، ده بيقعد في 140 من وخلاص بقى، يعني 130 مثلا كويس. فكولورا الكوتين ده كان كوتين اقل شويه كده، 3 ونص او يعني خليك ايه عشان لما يجي لك. طيب برضو نفس الكلام، الاكسس ده ربنا خلقه عشان يحميه، بس لو حصل اكسس برودكشن او حصل اوبستراكشن في البطن بتاعه، اكسس برودكشن او حصل شغل من البطن طلع من الارض الفضائيه والفضائي، وبعد كده بيصير بنتكل وبيروح للفورس بنتكل وبيروح على الفرامل بتاع مين؟ ماجنتي في النص، لوجيكال في الجنبين كويس، ال باترال والماجنتي في النص ايه ميديا. المهم المهم حصل اوبستراكشن او سيز ده، فهيزيد اكسير لما يزيد يعمل ايه؟ لا استنى يا ابو حسن، ده في كومبرسيتور كريم كويس، في كومبرسيتور بتطلع، الكومبرسيتور اللي بتنزل دي بتبدا نقعد كوميديت البريميا الكوميديت هذه الزياده. ولذلك لما اقول لك وات ار ذا مانيفيستيشن اوف الكريزنت اوبيرتيشن، تقول لي في مرحله اسيمبتوماتيك، في مرحله اسيمبتوماتيك هو عادي لكن ما بيخليش يظهر كلينيكال، يعني بيظهر فيه كومبنساتري. هو الكومبنساتري اللي كريزما هيبدا يحصل في الكريزما. يبقى السؤال بقى لمين هنا؟ للدكتور عوفاء الهنائي بقى. وات ار ذا مانيفيستيشن، والله هو الادميت انا اللي انا بشرحه ده، هو ده اللجنه بتاع الجمال بتاع المرض اللي كان. انتوا شايفين ان الكلام ده بغض النظر انت سيادتك بتذاكر دلوقتي او انت بتذاكر، شايفين ان في دكتور تخدير المفروض او دكتور اي سي يو المفروض ما يعرفش الكلام ده وهو داخل امتحان؟ قال الكلام ده كله قول يا هلا وات ارض من الستيشن اوف الكريتيك انتراكيشن. قوليلي معلش قولي اسماء. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نحفظ لها مرحلة اللي هي فيها كومبتيشن شغال خلصنا. بعد شوية لقي نفسه ايه بس كذبها، لقي نفسه اي جنادي اي هنية مش قادر اي برجع، يبقى ايه هيك بهيرنج وفيجن فوميتنج اللي بيسموها اسمها ايه بروجكتيل. انا قلت لها بروجكتيل يعني ايه مش هتعرف ايه بس بس هو ايه كويس يبقى ايه خف صداع وهم زغلل وايه كويس تصدع كده. لا ده في واحد مصح قاعد قال لك المخ ده مش حاسس والكمبنساتي الميكانيزم الكريزم تقول كان عندي الكريزم بركتشن، فبعض الكمبنساتي الميكانيزم اللوكال اللي احنا كنا بنعملها، طب ما في يلا نعمل الكمبنساتي الميكانيزم الجنرال. فروح اسمه كوشنج راح الحكايه دي وقال اللي بيحصل كوشنج ايه؟ ترايل. ايه الكوشنج ترايل بتاعي؟ كويس؟ عندي ايه؟ انكريز اهمها انكريز البلد بريشر. لما حصل انكريز بلد بريشر بسبب انكريز ده عمل ريفلكس راديكال كل ده، فالراجل راح جاب الصوت بتاعه وبص في الخطر بتاع العيان ليه؟ المرحله الاولى مفيش، المرحله الثانيه حصل ثلاث حاجات في الشغل، هم ايه ثلاث حاجات في الشغل؟ الهيلك وبيرنج وبيجن وبعد كده الصبر. كان قاعد مين؟ كوشنج. عمو كوشنج قال لك ايه؟ مش كل اللي عمله يا ابو العينين اتفرج ما تدخلش ده الدنيا تمشي. قال لك انا بصوت الدنيا ماشيه ازاي راح كوزن ده بقى عندي ها اولتر اولتر ده ايه اولتر في الاسبريشن. فالعيان بيخش في كوزن الاسبريشن اتاك اوف هايبو من الاسبريشن واتاك اوف كويس اوصل كورس فيجر. العيان بدا يخش في ايه في الاوبيتي كوما كونفالجن كوما اوصل في هيمو دايناميك دخل في هايبر تيشن مره واحده حتى الهايبر تيشن وقربت من كوما نيشن. والله يا جماعه الموضوع ايه مفيش عشان يمشي يبقى عندي اربع مراحل. انا بتصرف جامد جدا من اللي ايه اللي ما بحطهمش في دماغه. اول حاجه انا عندي ايه مزاج بدل تكه من انت حاجه كده مزاج بدل. اول حاجه مزاج اوتوماتيك بعد كده هيك الموبيلك جوماتيك بعد كده دعم كوشن وطف بس ما عملش حاجه ده بيديني اولتر. اولتر ده ايه اولتر وبعد كده هيحصل كومانديشن وعرفت قال لي يا غالي لو انا عندي موتور هروح اعمل ايه موتور اوف في السير يا اما احطه في ظهره يا اما احطه في الجسم يا اما برنس واعمل ترانسدوسر وايز الويز بتاعتنا اللي احنا كويسنا عندها في الايه في المحاضره بتاعتنا في الويز والكلام ده كله حلو الكلام ده مين؟ قصة how the diagnose increase intracranial tension يا اما كليميكا يا اما بار ترانسدوسر. حلو كلام؟ طيب السؤال how to reduce the increase intracranial tension ده بقى اهم. بص احنا ما قلناش حاجه خالص النهارده ده اهم سؤال يتقال ولذلك عشان هو اهم سؤال يا منار انا ما بعطوش اي حاجه تحت فيه يقعد يقول لي كلام من بره ومن جوه الكلام ده كله لان اصلا زي ما انا شفته كده كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما بيجيناش كله تركيز لحد دلوقتي ما جبناش كل التركيز خالص في وقت العمليه. كل ده عيان في الاي سي بره او في الاستقبال او في اي حته وما جبناش كل الحاجات. الانجريزنت انتراكيال فيشن ممكن يبقى عيان عندي في الاستقبال وعنده انجريزنت انتراكيشن هتعامل معاه ازاي؟ ممكن يبقى عيان عندي في الرعايه وانجريزنت انتراكيال فيشن اعمل له ايه؟ ممكن يا منارة بندمج العيان في اوضه العمليات والجراح بيقول لي الحق يا عم الحاج انا عندي فايت برين عندي فايت برين فده انكريت انترفيرنس. السؤال هاو تو ريدوس انكريت انترفيرنس مين هيقول؟ لا لسه بدل على الصبر عشان دوت اللي هيروحوا كده ما بيقولوش ساعتين جوه ها قول يا ابو العينين ده يا حبيبي هاو تو ريدوس انكريت انترفيرنس مش هيقول اللي هاي ده المنطقه اللي قاعد تاكل واحد ده قول حاول اقلل اقلل الاي ال انتر الانترفيرنس بريشر. يعني ايه الانترفيرنس بريشر؟ يعني ايه ازاي؟ ده بلاش احاول ان انا اقلل اول كلمه راها طيب عشان لو هل انت جاي معانا كده ما تخش على هذا المنتج الله عز وجل حبيبي سوزان جاي تشتكيني تقول لي تحكم على طول ما نخرج من بيتنا في واحد من الولادين بقى فاضي بيعاكسنا انا كلام ان انا ايه هعمل ساعه بكر واقول لها تعالي وراح اتصل بالطبي انا اكبر واحد فيكم حلو الكلام فوق الكلمة سوزان ابتعد نفسك اعدلي نفسك الراجل ده غالبا هيتفرع غالبا هيتفرع خلي بالك غالبا هتتحكم بس مش اكيد بس غالبا بس خلي بالك النت ريزلت ايه لو انت ما بداتيش بنفسك وعدلت نفسك والبيت لبس حلو ومشيت حلو في الشارع خلي بالك لو جبنا حتى مين الراجل ده مش هيتطلع اصلا مفيش اي احتمالات انه هو يتطلع. يبقى النهايه ابدا بنفسك

الانفكشن ده ايه الانفكشن؟ نعم؟ لا ما هو ده العرب نقصور نورمو بنتليشن يعني ما يبقاش فيه سبب للهايبو بنتليشن وإذا الظروف سمحت نعمل إيه؟ لأن المصيبة لما نقول مايبر هايبر بنتليشن في عيانين ما ينفعش نعمل فيهم هايبر بنتليشن مين العيانين ما ينفعش نعمل فيهم هايبر بنتليشن؟ نعم؟ بس يا حبيبي سيوردينيري أنا مين خالص هنا مين السكنوهاي العيان اللي ما ينفعش نعمل فيه هايبر بنتليشن؟ مش مخبر يا ما لا عيان مخبر يعني مين عيان ينفعش نعمل فيه هايبر بنتليشن؟ يا ديفت طب هو هيبقى سوبر سبار في الهايبر بنتليشن يا ديفت ديفت سليمكو هايبر بنتليشن يعني الكالوبس يعني مين العيان اللي ما ينفعش نعمل فيه هايبر بنتليشن في النور؟ هايبر بنتليشن لو انت قدرت تمنع الكوز او هايبر كامية وتوصل العيال نور مفاجئة فهمت بقى لو ظروفك تسمع وتعمل مايل هايبر بنتليشن يبقى انت عوضت لكن ظروفك ما تنفعش نعمله ايه يا منار؟ لا افويد الهايبوكسيا انا افويد ايه الهايبوكسيا حلو يبقى ده الثلاث حاجات اللي تجينا دول الثلاث حاجات اللي ايه تجينا لو ما عملناهم شيء او في سبب موجود هيد داون بوزيشن او كونجيشن او ضربة معروفة او في هايبو بيجريشن او في هايبوكسيا نيفر اي حاجة تحصل لنا. بصوا يا جماعة انا بس عايز اخليكم وانتوا عايزين في الامتحان وانتوا عايزين كده انا دلوقتي بصيت على الصلاة بتاعتي والكتابات بتاعتي والايه والبوزيشن بتاعي زي الفل. رحت للبوزيشن قلت لي يا طول العمر كان ممكن في اي 35 اي 32 احنا بنشتغل مفيش فيك الدنيا كويسه مفيش البيتنج والديب لاين بتاعي زي الفل حلو قوي قوي قوي. البارت والزنيتر بتاعي وعملت اعطيه الوايت جاز بتاعتي مفيش عندي مفيش هايبوكسيا. خلي بالك بس ايه مفيش عندي مفيش هايبوكسيا بتاع على مستوى الهيبرد ايه على مستوى الالجورو اخر اوبشن كيتشن جريدينت والكلام ده كله والكلام ده كله لما نيجي عند الفراغ بتخرج مع الفوق عادي هتلاقي تحت زي الفل ما حدش لا فيش هايبوكسيا ولا عندي هايبر كارنيا عنده نوم كارنيا او هاي مايل هايبر كيتشن عندي بوزيشن كويس ولسه الجراح بيقول انا عندي ايه فايت احاول اقلل همومي اجيب ايه اجيب اهل مين انا باقي العيال مفروض الصفات انا تست بتاعك دي ممكن تكون ايه مغيره دي كتير عامله انقبض انت ايه عامله ايه يبقى اروح اعدي العيال دول اوف انت ربنا كل الدور بتاع انت ربنا تحت زي الفل ما عدا بس بولا طايو بنتلع هيخليه اخر شويه بولا صوف بروتوكول هو ماشي بروتوكول انكلوجن كويس ودي في التنين دي مشكله جميل جدا البيت في التنين بتوع اي دي طيب طب ما يقتل العيان ده رجع من مصر بس وانا حاطط ده في السيميوليتر فدول روح ادي مصر لاب سنتر وجيبه دايناميك ستابيليتي جايد هاي نت يبقى شايف الاخر هعلق شويه الايدان او هدي دور الايدان او هدي الانتريب وادي شويه مصر الاكسنت بتوع جايد باي واحنا قلنا المره اللي فاتت النيرف سيلوت بريت سيرجي همشي على كام؟ في النو فور كام؟ فور ده الزيرو ده مش هينفعني يبقى اروح اعمل ايه؟ بوست ثالث كاونت يبقى ماشي على خمسه بوست ثالث كاونت هلاقي 3-4 زيرو ومشي في بوست ثالث كاونت من 5-10 كده اضمن البرين بتاعي تمام التمام والعيال بتاعي مش هيرجع عبره يبقى احنا قلنا الكريتر سيشن هيبقى ماشي في 3-4 بتاعي من زيرو لايه؟ لواحد يبقى ماشي ناحيه زيرو مش كده؟ مفيش حاجه ضاره ازاي بس دي يعني ما ممكن يكون دي يبقى بص كان الكاونت كام كان و 15 ده الكريتيكال سيشن لكن في الاتوم الاستنتج بمشي على كام الكريتيكال كام بقى ادي احنا ولا هو الكريتيكال بيرس وبيرس وبعضه بالليل بالفيزكس الكل طيب الحمد لله ادي انترابينا قللت بالليل اديت ناركوتكس اديت مصر لابسن استنت الجراح عمال يصور الجراح عمال ايه يصور قال له ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اديت ده هيدوت من الجميلة قلنا له مش حاجة اسمها ايه نديله ايه بايروت زي مع محمود يقول هنبدا بايروت بقى نستنى ولا نبدا بروفلاكس بروتوكول وات ايفر ذا بروتوكول بتاعك تعلق مدفون من الاول تعلق لابس من الاول تمشي زي ما انت عايز وتفضل زي البروتوكول اللي انت ماشي بيه بس مصر دي اتشيفني القصه يبقى انا هاد بايروتكس مدفون او لو جاي انت انت بيقول لك في الكرونيك ومش في الاكيوت ولا في اي لازمه انت ايه كنت تخسر عايز البروتوكول ولا في اي لازمه خالص في الاكيوت هي حلوه جدا في البريد تيوما لانها بت ايه بتبقى قديمه بالتجينة هانتي الهوز والجوان لكن في الأكلوت هي الترومة وفي السيرجري الرود بتاعها قليل بس نقولها ونقول الرود بتاعها عين عمتي طيب طيب أنا كده بيضت المعرفة عملت ايه بوزيشن إذا بطت البوزيشن شوفر ماشي هو المضيع وقت الحتة دي علشان ما يجيش واحد يخبط كلمة كده تمثل الناس اللي قدامه عملت ايه؟ بوزيشن عملت انتجريشن عملت اوكسجينيشن اديت اي بي انستيتيك اديت خط الريفرنس بتاعي اديت مانيتول ولابس واديت كل حاجة كويس تقول كمان من عندي اديت هيدروجين وانا عارف انه مفاجأة بعد كده هيقول لي مخه تعب ولا عادي وانا ضمن الحاجات دي اشتمه فتشتمه بعد كده اقول له اصبح ممكن تشوف ممكن يبقى في سلوك ريستراكشر تعمل بريتش تعمل ايه حاجة ايه كويس يبقى كده ايه مراحل حظر طب انا لو فرحانا في الاي سي يو اخد بريتش من ايه لا تطلعش كويس هادي كتب على رأيي اللي ما يقولش هذا البروتوكول كده يقول يهرب اللي ما يقولش ما نجدتش او كنتري جدا في بنفس الترتيب مش هتحاول بكلامي ما حدش عارف حاجة يبقى لازم ايه يكتم دماغنا ده الكل الجزء الاول بتاع النور اللي انا شايفه ان ده ما ينفعش الصوت تغيير ما يعرفش هذا الجزء ما يعرفش هذا ايه الجزء ده اهم جزء في النور اللي هو السيرف بلاك لوب فاكتورز افكتيف افكتيف انستيتيك فاكتور بلاك لوب هي كل الدنيا اللي احنا كلها بنتيجي بهذا الكلام حلو والانتليجنت ترانسميشن والكيميكال سيت والكيميا والبرين بوتنشال ده الجزء الايه اهم حته في الموضوع اللي هو انا شاطر موجود جوه الراجل اللي الكلام ده احنا عايش في السوق عايش في السوق ما عايش في السوق ده اصلا ده ايه جزء من الكلينيكال بتاعه طيب نخش بقى في الحاجه دي ان احنا جبنا عيان النيورو واقف بالنسبه لنا ايه بقى احنا مش عارف احنا نرجع على الفاير فور قبل الفاير فور لوحده خالص فاير سيرج اللي مش عارف لكن النيورو بالنسبه لنا ايه يا اما جاي عيان بناء جاي عيان بمسعى الدين تشيلها المال دي اخرج من مكانها هنتكلم على مكانها جنرال وهناخد الفيزيك مكان بوستير بوست. يبقى انستيزيا فور كرينيوتومي فور الريزكشن وبنات وانستيزيا فور بوستير بوستا تيومر وهما الاثنين واحد مع سبيشال ركوف. ايه عندنا يبنك؟ لان ممكن ما يبنكش يعني يعملوا عنده انستيزيا يعمل تاويك لما عطوكم الصورة. يا اما العيال ده جايلي بهيموريدج او انوريدج يا رابشر يا انرابشر رضوى انوريدج. يا اما العيال ده جايلي بالتروما يا هيترو هيدول الدول النيمون اللي احنا مخصوص ده من الورود احنا ايه مخصوص. حلو الكلام. وكلهم احنا قلنا عليهم الكلام ده كلهم المحاضرة اللي انا قلتها في الاول دي هي اللي هتلقوا كل الكلام ده. يبقى دلوقتي عندي ماشي المادة ايه؟ عايز ابنجها عند الجنرال بس مش دعوة حدود في الوقت ونجي نتفرج ده ان شاء الله. ما عندنا مين؟ كويس؟ هتقولي بقى اسماء؟ انا عندي عيان عندي بريد ويبر وقالوا لك يا سنتم انا بتشير بتاعك روحي قبلها يوم تعملي بري اوفر مانجمنت وخلاص مش هنبقى بقى من ارض خالص. عيان روح عليك هتقعد تحضر بص طبعا بالهستري بعد كده هبدا اكزاميشن العيان هعمل لاكتوريتك اكزاميشن العيان ده اشوف النيورال افكشن ولا اكنها سمعت ولا كلمه زي ما قلت اول المحاضره اول يوم كده كده قول يا انت اول يوم كده ولا ايه بيقول الاكتوريتك ايش هيعمل الاكتوريتك وبعدين بتعمل ريفيليشن بعد كده هنعمل ايه؟ assessment, preparation, premeditation. وليه بقى انت how to assist such patient. لو حتى انا هاسس لعيالك ان انا اخد الهيستوري والاكزام والانفستيجيشن. What are your aim؟ انت هتعمل الهيستوري والاكزام والانفستيجيشن for what؟ عشان اعرف الناس ديت بكولاجين. جميل. عرفتي؟ هعرف السايز والسايز واللوكال افكتس والسبشن. هيفرق معايا كده هيفرق معايا تاني جدا جدا. هروح اجيب السي تي والام ار اي وابص فيهم عشان اعرف حجم الماده ايه ومكانها فين والاسوشيشن اللي معاها ايه؟ السايد افكتس بتاعها ده اللوكال افكتس. ادي واحده. ايه تاني؟ اي هيروح للعيان بتاع النور وما يبصش على الاربع حاجات دول ما بيعرفش. اول حاجه انا هروح اقول وات ذا كونسبت ليفل. يبقى اول حاجه الست اللي اسمها بلاس كومات كيل ده بلاس كومات كيل راح عمل لي ريح لي الكونسبت. بعد كده يا ترى عنده انكريزنت ريكيرشن ولا ما عندوش كلينيكالي هو انفستيجيشن لسه هيجيب ده. السؤال الثاني هقوم قاعد قاعد مع مالك ده كلام هشوف على الانفستيجيشن بتاعك هشوف السايت والسايت على الناس وبعد كده هبص الجونر على العيان. يبقى انا هستخدم الساعه اعمل بس حاجه بص ده هيبقى الكلام ده ما فيش ارباح. العيان اللي رايح اعمل له اسسمنت اعمل له كام حاجه؟ اربع حاجات. اول حاجه هروح ابص على الكونسيبت بتاعك الكل كده عملته بايه؟ اللي هو من كام ثانية؟ من 3 ل 15 هو بيجيب ثلاث حاجات اللي هما ايه؟ الريسبونس الريسبونس العيب ده كام؟ العيب ده كام؟ ها؟ والبيبر ده كام؟ 5 والبيبر ده كام؟ 4 5 6 كام؟ دي أحد حاجة 4 5 6 كويس؟ 4 آخر حاجة ايه؟ مام مام مام واحد ما ينفعش يعني لا بيتكلمش يبقى مام مام هما كام؟ واحد يبقى براس كومات كوم واحد يبقى ايه؟ واحد طب تعالى ليه داخل عليا واحد في الامتحان بقول له قول لي انت براس كومات اثنين من كام؟ قال لي ده هيجي خالص بقول لي فايت هتعمل له ايه؟ حلو الكلام. طيب البلاس هو الكيل ده مهم بالنسبة لي طبعا عشان حد انا بقى اتنين من الكبيرة الحاجة الثانية لو سكم الكيل قال لي بسبعة يعني انا عندي كبير كنسر كبير يبقى عندي عايز كنتوريشن بتاع مش كده كلام يبقى لسه شكل بس سكم الكيل حلو قالوا كنت بعد كده هروح اشوف يا ترى عنده انفريت اكتر كنسيش ولا ما عنده طيب ست انت عندنا كم مرحلة؟ ثلاثة يا بنت لا اسيمتوماتيك لا نقول بس ايش اسيمتوماتيك كومباتوز وبعد كده الهيلي وبعد كده جالنا مين عاملين وبعد كده حبة ريحة على مستوى ثلاثة خلصت دي اما حظ ايه مونوتون وبقيته حلو الكلام حاول تريدين انترفين فيكشن طيب اهم حاجة اللي عندها هي بقى على مشاعر المشاعر ايه مشاعر هنا بقى ماشي على كورتيكوستيرويد يعني ده كورة ماشي على كورتيكوستيرويد ماشي على من طوله دايروتيك يبقى هنا خلي بالك المانجمنت بتاع على الرغم ده احنا قلنا هنعمل كام حاجة لكن الادوية اللي عيان جاي لي مشاعر هي مان كورتيكوستيرويد وماشي على ايه دايروتيك واتفقنا وات ار ذا سايد افكت اوف كورتيكوستيرويد يعني لما نكون ماشي على الكورة ان شاء الله ما قلناهاش ما قلناهاش لا ما قلناهاش لا لا مش قلناها كورتيكوستيرويد عمالين ان شاء الله المحاضره الجايه او اللي بعديها كورتيكوستيرويد شكلها طب ايه مشاكل المنتول انت عايزين شوف الدكتور في البلد خليك اكتئاب شرط الاول انت بتقول له دايابيتكس اهم حاجة ايه دول بيروس الزلزال اهم حاجة عنده مين هايبوكالميا وايه هايبوكالميا لازم نخلي بالنا من السايد افكت بتاع الادوية اللي جابت انتوا طيب هبص على ايه تاني والسايد عند اسوشيام بتاع مين هروح اجيب السكيور النهار يا ترى الناس دي صغرى كانتريا ولا انترا كانتريا الناس دي هيفرق معايا مكانها طبعا هيفرق معايا في البوزيشن هو انا هنام اللي عنده صغير ولا هنام مرقب ولا هعمله برول ولا هعمله سيتنج يبقى انا السايد هيفرق معايا السايد طبعا في البرول معاه ميد لاين شيت ولا معاه مش سايد يقول لك لو معاه بوي طيب طيب ميد لاين شيت البرول يبقى زي كده اشتري معاه تقدر تجيبه ولا معاه تقدر تجيبه يبقى دول اربع حاجات اللي هي اسمها ايه؟ وبعد كده هروح ابص على الكورس بتاع الجنرال اللي عليه. لحد ما يبقى هيبقى سيستم ممكن ليه؟ لحد ما يبقى غريب كويس؟ العيال ده يبقى غريب والجنرال البلد ممكن كويس؟ فهروح ابص على يبقى عندي كام حاجة أخص عليهم في عيال اللي أنا كتبتها في الفيديو أظن أنت عايز الكلام ده هطلع تانيين طيب هاو تو بريبير يا عم ما هي إذا من العيال مستوى قطع بعدك أول حاجة أنتراج كنترول انترفيمير تنشن مش كده الحاجة الثانية يا عم الحاج تراج كوركتيف جنرال كونديشن الحاجة الثالثة try to control the medication اللي ماشي عليها العيال و ايه continue ايه رأينا المديكيشن اللي ماشي عليها ممكن يكون ماشي عليها ماشي على انتي كونفاكتور ممكن انتي دايبيتيك هدول على طول with ايه with dialytics يبقى انا خلي بالي من ايه من الاسباب اللي ماشي عليها العيال على بريباريشن حاجه ثانيه ايوه ونبعت الخط العيال ده لازم تروح تعمله ايه ويا تكنيك كويس جدا عشان تفتح تبيجن مش صح في العيال ده وتروح تعمله موديفايد اليرتيك وعشان خاطر نروح نعمل له كروس ماتشنج ليه نعمل له كروس ماتشنج بالبلد سايدنج عشان حتى مش هنزله محاليل كتير غالبا هنحور بايه؟ بدم كده هيخر مش عشان هيخر كتير هيعمل هو يخش فيه خلي بالك مش عشان هيخر كتير علشان لما الماده تموت مش تعتمد على الكريستالويد كتير يعني ليه لا؟ يعني ما ليه لا؟ يقول لك عيون نور فول تاتش يتحضر كامل عيون نور هيكون رعد ايه يعني كده ده نعم؟ مش عارفين هو عندي لا عيون نور هيكون حلو كلام. طيب العالم يورو ما بيخلص من كتير والله صح، ما بيخلص من كتير، ما بيحتاجش لف كتير، لا ما بيخلص كتير، ما بيحتاجش الاستيدا كتير، لان بعد ما فرحنا الطيورة وفرحنا المختار انت تجد وبحتاجش بوسط قرى التجد دي كتير، يعني خلي بالك تعالي انت عندك جدا فخلوا بالكم في البرزنتيشن ان انا بالبرز حاجات اللي احنا قلناها. طيب في البرزنتيشن اعمل ايه؟ لا مركز في البرزنتيشن ده، انا بحاول احفظكم اربعات كده. برزنتيشن اهم برزنتيشن في الدنيا في حاله في العيال ده ماشي كده بقى مين ده اهم حاجة ايه؟ هي اشتراك اهم دريم ديكيشن في العيان ده هو هي اشتراك، خصوصا لو عيان قرب عن طبع الوزن وجاي. ليه بقى؟ لان المشكلة العيان لو زدت بخوف وهلع وهلع هيعمل لك ايه؟ ولو عايز تهبده هتديله ايه؟ سيديشن، هتعمل لك ايه؟ وهي يبقى المصيبة ان احنا اهم حاجة تقول العيال في الجنوبة تقومين بالراحة ايه؟ بقى صورة اهم خطوة تعيان النور فيشل في العيال الحضر اللي عام صورة نوريس ان احنا كمواد نظمت ما احنا لو دينا ايه سيديشن هتأثر فينا، ولو سيبناه من غير سيديشن هيأثر فينا، هنعمل ايه؟ نعمل سيديشن، ولو هنعمل سيديشن نراي على سيديشن. يعني ايه سيديشن كهن؟ يعني ولو هنعمل سيديشن مقت دي اكسجين، ولو هنعمل سيديشن مقت دي نتر. يعني كويس كويس ولذلك بقى الايدا كمان في العالم ده ايه؟ قررنا ان احنا دلوقتي عملنا استثمار في العيال في البيض العيال السيناريو الثاني الفيشن او عملنا له القصه بتاعتنا هو الحمد لله. يلا ندخله اسره، يلا ندخله اسره، وقلنا هنكلمه ونرجعه تاني. طيب اذا ما اتكلمتش ولا كلمه النهارده، قول يا فندم هدفك ايه في عيال النور لما يخشوا اسره؟ عايز تعمل ايه؟ نعم دين تريبر تسويل كل همي ان التنشن ما يبقاش وفي ريلاكس بريد وعندي ما اعملش الكيميكال فيه ده هدفي في الحياه، هدفي ده هدفي وانا بملك عالم اليوم. ازاي يا هند نحقق الكلام ده في البرزنتيشن؟ تقدري بقى تقولي واحد البرزنتيشن عند الانتيوبيشن انا ولا صور البرزنتيشن ان نيورولوجيكال بيشن عيان جاي له جين مات من اللي راح من اليمين ومعاك الميل بتاعك ويقولوا تعالى نعمل انتشر انتوش ويقولوا خلاص كل بتعمله يعني ليه بتعمله انت بقى مع العيال ومين بقى مع الناس التانيين اللي بقى عيال نصلحهم من كتير ده ما فيش هزار ها نعمل ايه بعد المونيتورنج الحاجات كده اه هعمل ايه بص كلمه كله كلمه هنقولها هنقول مع بعض هي قال بعمل ايه دي انت بتعمل ايه علشان اقلل الكيمياء او عشان العيال لو دخلت على الجنس هتعمل فوز ريسيشن هتعمل الكيمياء ريسيشن يبقى عندنا مش مسموح للجزء عشان اقلل عشان اغير السكندري مش عندنا مش عندنا حاجه دلوقتي انا عملت الدور اهو مش تروما اول حاجه أقوش CO2 لأن أنا حاضر في دماغي إن CO2 لو زاد فأتمنى أن أنضغط هيزود لأن أنا برضو سيشن هيزود المشكلة ده أنا بقوله أكبر والمايك بتاعي إيه؟ بس السيشن اللي إحنا عملناه وأنا مايك بتاعي إيه؟ مش هقعد أكل ثانية ثانية أنا بعمل كبير سيشن وما أنا راح أكبر في السيشن ليه؟ أنا في كده في ورا كده كبير سيشن ليه؟ لأن أنا عارف الهيبوكسيا والهايبر كارديا انا ما ينفعش عندك مش هيبوكسيا وهايبر انا بروفلاكس اكيد هنا بعمل ايه بروفلاكس اجنست الهيبوكسيا وهايبر الحمد لله بعد كده انا الثاني بقول احنا ما ينفعش عندك دي يعني انت نام بس هو هو هو هو هو هو هو هو I am a person. على ذكرت البروتوكول في الكلية كان هنا الأول ليه؟ عشان فيه اثنين شباب. ينفع مين؟ ينفع أي واحد منهم اكسبت مين؟ جميل أنا ماشي. عملت أي في الباكشن. في إيه؟ بداية. طيب أنا كان نفسي أحس إن أنا أقول إن أنا هدي إن أهو أي في شورت أكتنج ناركوتكس. بقيت أنت مين؟ هتيجي في المرحلة دي. طيب ادي المرحله انت معايا وفي مرحله ثانيه هدي حاجه ثانيه هنا اهو اديها وما ادهاش ودي مرحله رابعه انا ماشي بفتح كلمه يا مهاد قلت هندي ادويه باينه حاطه وندي العيال على شويه احنا بقى في مرحله ايه العيال محطوط في مصر في حد بيعمل مانوال هذا بيجري وبعد كده هاي في شرط اكيد لنقودك ان هو يبقى ايه الفيتامين وبعد كده هاي في الاندكشن احسن حاجه بعد ثالث بعد كده هات ايه يوز اوف ماتريال هات يوز ايه حتى ما خلصت في ورايت ولا ما جاب ما جبنا ما عنديش مشكله خالص ان انا اي واحد السبيشال لو انا حاجه صوت وصوت انا جنب معاك انت ما فيش حاجه مرتبط خالص يعني لو انا حاجه في اليوتيوب بتاع كاديني او المقطع ده بتاع مش مضمون ما عنديش نفس التمرين دول دي مشكله خالص على فكره اول ما اشتغلت في الاصل ايه لما اكون بلاقي حد يوم واحد انا ايه مشكله هل تعني إلى هو؟ ديكو رايزي فالله عليكم أنا بشتغل في حتة مغيرة المقر الأسفل دي أسماء بتاعتي البنبناء حلوة أسفل بتخطها على جانب تشتغل في حتة المقر الأسفل بتاعتي تفضل عشان الحفظ يزيد في جيدة كويس؟ والحاجة الثانية إن ما عنديش نفس الكمية ومعايا تريكيا كونستان للتكة بتاعهم ومعايا فتحهم وبعدين عدوا الكريزنت الكريزنت اكل في تريكا ممكن اعراض ملايين تحطيه السيوب حتى حتى حلقة ولا شوف الانسكوليشن خلي لكم بس حلقة ولا شوف الانسكوليشن حلقة مصيرة ولذلك ايه انا كنت بنام في ايه ما يكملوش يعني ما باش ولذلك اللي انا عالي وابتبروك وابتبروك اسمه نصف وطرانيكي وابتبروك جود ومفيش مشاكل خصوصا مش عارف ايش العمليات دي لها مصدر انا خايف من برودكت ادنى ولا ليه ما عنديش مشكله خالص ده انا هاجي سبسكرايب وبعد ما سبسكرايب اللي هم برودكت بتاع اول شغله مش هستنى حد يرجع يرجع ليا انا يعني كويس يبقى انا ممكن استخدم سبسكرايب بس انا اسمه كونتراكت بس يخوف منه البارتيكوليشن ولذلك انا في سبسكرايب دول تعالى استخدم ليه بس ياخد وقت ده اهو ما هو قدر بصر كتير يعني ايش يعني خلص انا قلت ايه شوفها انت شوفتها كيف لا مش عايز حد يقولها دي ولذلك ايه انا ليت عندي حاجة يمو ديناميكا للتيبل ولوم راكب للأسف كل اللي يمو ديناميكا للتيبل كلهم انت مين الاكل من على واحد هو مين الكرونيوس البيبي كرونيوس البيبي ايه خد يا هاني قال افويد الريسك هو ده اللي عليك مكان عليها افويد ايه؟ الريسك طبعا افويد الميديا قبل الانفليشن انا دلوقتي داخل على الانفليشن احاول افويد الريسك هاجي ايه بقى؟ هو الاول جيب انا راضي جيب اليوم هجيب الانفليشن في ايه؟ بس بالراحه بس كده انا ما اعرفش هجيب الانفليشن هنا في ايه؟ هجيب اليوم فدي من جوه الاستيديا تبدا بالبوله الصوت ما ينفعش قلبي ما ينفعش على فكره كلها بتشتغل غلط بس غلط مسموح ان انت تيجي بس الكمبيوتر وتحط العيان تيجي فتح له ايه؟ اي بي ار دي مفيش انهيز بتاعت عيان نيورو انليس تكنولوجي ديفينيشن لما تضمن ان الديفينيشن بقى كنترول والعيان ما عندوش هايبر كابيلا لان احنا قلنا الخطوه اللي بتعمل ايه كويس هنقارن ومين اللي بيمنع الانقاض اللي بتاعها؟ المية ده هايبر فنتيليشن ممكن كده. اذا كان عندك انت هايبر كده انت مش ضامن اصلا. فما فيش اي ورود اللي هيك فيس برودكشن تعمله خالص. مع اقل ما احنا كنا طيب مش اي شيء وبعد كده لازم يستخدمها. بس الصح ما فيش اي نبعد عنها طالما عندنا ايه؟ طيب زيرمنتس ايه تاني؟ البيوكين والبيتا بلوكر. البيوكين والبيتا بلوكر ايه تاني؟ قولي العيال برضه اللي عنده جريد انترنيشن ما ينفعش ياخد طالب بايليت وستراكت بيفور اوبنينج وكارديولا. ما ينفعش ياخد طالب بايليت وستراكت بيفور اوبنينج وكارديولا. ما ينفعش لما يطلع الصوره دي يبقى ما فيش خوف من طالب بايليت وستراكت بيفور اوبنينج وكارديولا. حضرتك اسمع احنا ماشيين واحده واحده عشان كده. طيب الحمد لله. قبول الدكتور. يلا راجل السيوف. Private small infiltration with non-drinkable, non-drinkable cartridge. Very different. It's all about the question that we have to say, what are the things to be avoided? إيه الحاجات اللي المفروض تتمنى حالة ما تشكلش؟ ما عرفتش معنا، يعني السمراية الكلام ده بقى. قلنا خلي بالك لو إحنا خلي بالك ما فيش هايبوكس يعني. خلي بالك ما فيش هايبر. خلي بالك. خلي بالك ما فيش ماي. خلي بالك ما فيش فرسوناين وتحط عليها كوشة كده. لأن فرسونا عشان ايه؟ فرسوليشن يبقى ايه من اللقاء. خلي بالك ما فيش فيتامين. خلي بالك ما فيش كابينج وسكرينج بقى انت تعمل مير. خلي بالك ما فيش فلوطاير انا كده. خلي بالك ما فيش فضل عليك. كل الجرام ده كل بلاوة احنا خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك وفي الاخر بقول لها ما نعملش دي كويس. قالت ايه؟ الحمد لله الحمد لله ما يجيلك عملنا ايه؟ انبكشن وانفليشن. بعد ما عملنا انبكشن وانفليشن المطلوب مننا نعمل ايه؟ نعمل بس يلا هاو تو ميجين ازاي يمكن عارف عنهم؟ ها؟ ماذا؟ ولا حاجة ما هو تخلص لها وصار تخلص السوري لإما فيه بقى وربكور انتوجن مع نقاطس في تجانين ما فيش مشكلة برين فرحش وده مجيزة لإما لو انت استخدم انهيل ولا انهيل انا فيه مع نقاطس مع مايل درايفر يبقى عايزة وعايزة احنا عندناش مشكلة. فهمنا ليه؟ عارف قلت ليه؟ عم بيطلع عيال عنده مركز الفيزن ده فيها فيزن بتلاقيه في ايه؟ اللي هو لو مودست وش وكوتش ما عندوش مشكلة. فهمنا ليه؟ طيب انهيلت انت بتقول لي انهيلت مش عارف كلمة انهيلت كونتايل انابتيك. نختار مين؟ اللي هنشوفه ولا عايزه؟ عايزه ولا سيبه؟ الاثنين زي ما احنا سيبه احسن عشان فيه فيجن. خلي بالك من كل الكلام ده كله ما تحيدش في اي وقت. اهم حاجه يا دكتور المهندس الدكتوراه اللي بيسالك ما عندوش اجابه حقيقيه في المنهج الحاجات دي نقول وندافع عن رايكم ما تخافش نقول وندافع عن رايكم. بيتا بلوكر موقفه ولا ماشيين؟ لا لا في ناس توقفها وفي ناس مش توقفها في مشاكل فدي وقفها ليه؟ الكلام دي كله توقفها ولا مش توقفها مش عارف ايه؟ بس يكون عندك كلام معقول في الجامعة كده. نظرة التقع. ده كلام فين؟ مش عارف. يعني انت بقى الحالات اللي هو تمشي؟ تمشي. والله العظيم بقى كده واللي عليه كده يعني ما اي حد. قول لي رايك انت قول لي رايك انت مش لا. كويس؟ طيب المنتنس وبعدين؟ اوكسجين مترف بقى ولا مترف لا. خلاص بص عملنا منتنس. ميكانيكال فنتليشن. طيب عملنا منتنس. السؤال اللي بعد كده احنا عملنا انباكس من التوليشن ومنتش بعد كده ده لا نعمل التوليشن العيان ده انا مجنون لما قلت البريشر يا مايك العيان ده يمشي لا يا هيك اللي احنا بنتريع عليه ده انا حته هنشيلين قوي انتوا بتعرفوا ان الكلام ده صح ليه بقى؟ شكرا انت حاطه عليه زمان اللي كان ينجم عيان نيورو كنترول بيبقى ممكن قال بكم الفيشيالي يعني لو كنت بتشتغلوا لما تشوفوا الثاني مفيش لما يكون يستوي ده بالبريس المشكلة كان عندنا ايه؟ ان احنا مش عندنا موتور اوكي فكان كل الموتور بتاعنا اخطر حاجة في البرين ايه؟ من ليش هو سكر وموتور الشنطة في الشفاط او الفرش الشفاط كويس صح؟ هل يعني ايه؟ موتور مش طيارة فاقول لك والباك موجود الوجه واحد قول له استنى استنى استنى استنى لما احط لك الشفاط رجع رجع رجع رجع فكان المين موتور اللي العيان بتاع النيورو الفايريشن طبعا كان بيرش ما في حاجه فيه اسلوب وسيلته كان بينوز اقل من حسابي لان الفايريشن لما بناخد ان شاء الله الهيلد اكتيفيتيز والفايريشن والكلام ده كله هتبقى سبونتينيوس بيأتمسي وتو حاجه كده ولذلك السوق ده يقع الدنيا يعني راس ما كانش فيه علم السوق كان كل حياه دكتور النوم زي حد قريب ان بس عشان خاطري انا عايز اوري اهل المدينه مش عارف بس ايه كان كل الحكايه كلها ان العيال يطلع الرعايه بره ويطلع الزهر بره ان اهله يشوفوه شايفين شنو؟ بيت بقى الحمد لله ليه الفلوس هو يبغى الفلوس من هنا؟ كويس المهم كان يقول لك بس طلعنا عادي نفسي انا كنت زمان اول ما او ما غلقوا بقى يفكروا في الميكانيكا تلفزيون قلت له يا عم عايزين نطلعوا ميكانيكا تلفزيون عادي كويس مكان زمان الكلام مكان زمان بتمشي ايه؟ بتمشي في المونيتورنج اوف ايه موديناميك اند ريكفري بعد الحمد لله ما ربنا كرمنا وبقى عندنا موتورز وعندنا حاجات بتاعت الكونتينيوس ديفريشن اكسبلينشن تو بي خلاص انتهت بس انا بقول لكم على الهيستوري والقصه بتاعتنا عشان ما حد يسالك كده ما تتريقش عليها بقى دلوقتي ماشيين بالميكانيكال ديفريشن الايه بتاع الميكانيكال ديفريشن تراي تو مينتين نورمال كارديا every thing is tricky you mean go to do my driver كلام واضح اهو ادي الديفريشن يبقى احنا دلوقتي نقاش الديفريشن عملنا نزلت عملنا الديفريشن طبعا هنمشي كنترول للديفريشن يبقى لازم نديله مصر ده كنت اتفقنا على قصه المصر ده علشان الهيدا فيه بتاع الاكتيفيت بوست فاليديشن والبوست مش هيزود الاكتيفيت فاليديشن كويس طيب السؤال ده كان كويس طيب بعد كده يعني لازم نقول له ايه البوزيشن اللي كنا بنقول تاثير جدا جدا اشهر بوزيشن لو انا بشتغل صورة كتير بيت اب بوزيشن هو صغير كويس؟ لا لو بشتغل في سيرفو كونتراين انجل هعمله كلاسر لو بشتغل في الدستور بص بعمله جون او كلاسر كويس. What are the problems of positioning؟ احنا قلنا كام؟ أربعة أربعة لهم أي بيأثر بالطيارات الأهلية في إنجلترا. وممكن نقول special problem بعد كده. أنا رجع لفكرة من دلوقتي نفهم هذا الكلام قبله. طيب الحمد لله عملنا بوزيشن مخلوق. طب ما كنا نعمل موتور هنرجع عليه نروح ازاي؟ ما كده العيال هيمشي بيه بالراحه كده وهو موتور. طب موتور زي ما الدكتور محمود لي انا هعمل ستاندرد موتور ستاندرد فيزيك موتور و هعمل ارمونتد موتور. خلي بالك عشان خاطر سيادتك لو قلت الكلمتين دول هتاخد واحد من عشرة. جماعة ما هو مش عبيط ورانا عبيط انك اقول لك قول لي الموتور بتاع عيال التراكوت مين، قول لي الموتور بتاع عيال النيورو، قول لي الموتور بتاع العيال كوبنهاج، عشان سيادتك تجيب شطر النيورو الموتور وتقول لي على مين الموتور. ما هو المشكلة ده مش عرب مش عرب. هو لا هو السؤال بدل ما يسألك what are the problems and the complications انت خايف منها هتعملها موتوري قالها لك ايه؟ قالها لك موتوري. يعني انت هتروح تقول انا هحط اللي عيال بتاع النيورو ده هحط له ترانسفير سوليجينيكو عشان انا خايف من ايه؟ هحط له تمبريتشر بروم عشان انا خايف من ايه؟ انا هحط له كذا عشان انا خايف من ايه؟ لكن انت عزلت الموتور انت ما قلتش حاجه. ما هو ده اللي كان نوع الرمل جاوب انت ما قلتش حاجه اصلا. اللي انت قايل لي هتقول انت ما هو مكتوب في ما هو مش هيقدر يحط لك الدنيا كده. انت السؤال ما هو انا قال اجيب شطر وقت ايه اكتر من عمليه ديورو في العلم ولا عود الهرم؟ لما قال لي شطر المواطن الكل اللي انا حافظه لعناوينه فاكر عناوينه وكان عمل دراسه كده يقول لك مونيتورنج اوبريمنتيشن هيعمل تقريبا تراك مونيتيشن الفانتا مونيتورنج اوبريمنتيشن بتريشن مش عارف ايه بعدين تقول لي انه بينا مونيتور وبعد كده بقى مرة ذكر بعد ما كنت بيزوري بعد ما كنت بيزوري وكان جروب سؤال اكتر. انت قلت عناوينه انت قلت ايه؟ المشكلة السؤال انت بتعمل الكلام ده ليه؟ نيجي بقى نجاوب السؤال الأرجح نعمل ايه؟ احنا قلنا ستاندرد بيزك موتور. طيب ماشي ستاندرد بيزك ستاندرد اي عملية صغيرة اي عملية كبيرة يبقى لازم يكون الترتيب مربوط فيها مش كده؟ خلاص منكم لا ما كده ايه؟ عملية كده. لكن ستاندرد 1 ستاندرد 2 هتفرض ايه؟ الاوكسجينيشن والفنتليشن والسيركوليشن اند طيب علاوه على ان هم بيزك مونيتورنج اي عيال لازم يتحطوا لكن سبيسيفيكالي في النيورو انا هستفيد منهم ايه؟ هي الاوكسجينيشن انا بموت الاوكسجينيشن على المنين؟ بموت الفيست فيتشر تو بريفنت ليفر سايتوس فيتشر بحط اوبشن على رايز اللي احنا قلنا عليه بحط برضه اوبشن ليه الكلام ده؟ فورتين عشان ايه دي ديتكشن اوف هايبوكسيا؟ ليه انا خايف من هايبوكسيا يا مناص يا عيال؟ ازاي نعملها؟ طيب هو انا ربطت الفنتليشن ليه؟ عشان انا من دي ولو قدرت ان انا من دي مايز هايبر ديشن انا اوريك شوف الكلام ده ازاي بتستنى من دي كل المواد اللي عندك بتكون تاني ثاني سيركيليشن ايوه انا لازم من دي سيركيليشن لان انا لو بشتغل في حته كريتيكال في الكيمياء وبسيت البرين ستيم ممكن يعمل لي أليميا وممكن يعمل لي هايبر تنشن والكلام ده كله. ولو حصل ايريوم بوليم ممكن يعمل لي مشاكل، فلازم امونيتور الايه؟ احط ايه تشي وانجيز الهيمودايناميك مونيتور. ولو انا على التايمر وفتحت التايمر هيحصل كتير هيموج، فده ما كنت بقول هيمودايناميك. الكلام ده لازم اقول له شوف انا يعني اجيبها له ناحيه ايه؟ كابو تمبريتشر. ايوه يا متحسن العادة لو خلقها الفايبر السري هيحصل له بريد دامج، لازم اعمل دين هيستفيد على النزول على الرغم انه كله دوري او يعني اصلا ده لكن ديهم السبيسيفيك اللي في شهر مين عيان النوم في هذا البيت سؤالي كده طيب شفتوا ازاي يبقى عندي المعلومات في دماغي وايه؟ طيب الانفاض في المنطور اللي في الوقت I'm going to do it. بالنسبة لغاية مطلو وبالنسبة للفقش انا هعمل موصل من الانتراكيب الفقش ممكن احط ايه؟ خليك بس حاجة انا هعمل ثلاثة محطوهم هنا احط على الفقش مستعليش هنا حلو كل اللي بعد ده حلو ادي ايه ازاي يبقى في دماغي سيستم معين اجاوبه خليه اهو قلنا احنا نقدر نقول طيب نفس واحده واحده طب في اكتر من كريتيكال كابيتال هاو تو موتور كريتيكال كابيتال يبقى حط موتور كريتيكال كابيتال عشان لما يكون عام فايز بين تريدوت نقول كلمه غير طيب الفاين موتور الفانكشن والفاين موتور استرينج فانكشن فاكرين المحاضره اللي فاتت؟ تعالوا الاستريد فانكشن عيان نايم هنموتور في ايه؟ بالاي جي الاي جي ما ينفعش بروسيس بالاي جي ايه اشهر بروسيس بالاي جي اللي بيسموه خط العمليات؟ البايسكتر اندكس او الايزوتروبي دي بيجي الاستريد فانكشن موتور الاستريد فانكشن عمليه الموتور والايه؟ والباور سبيكتر عمليات لازم الكلام ده كله لكن عندنا اشهر حاجه مين؟ البيت ولا نظر طيب انت ما حضرتش الحاجه يا مهاب لا ما حضرتش ولا في هان زي البيت لا احنا هي نظر دور على جايب الامتحان اللي فات تمام انت لا لا ليه الفرق بين ذلك الاوكسجين اللي اسمه طول انا عايز يبقى كويس كويس اهو كنت موجود اهو كان موجود اهو كويس حلو انا فاضي طب في دور بقى دور هوت بي الكلام دي كده دور وايه كان والدريفر روكسيدي اللي هي كان كويس سترو ادي القصه عمال احنا بنصف الكلام ده عندي في ليه ما عشان نجيبه هنا اهو كويس طيب خلاص المشوار بس بيوقف عليك كويس ديتكشن اوف الانجليز كويس ولذلك ديتكشن اوف الانجليز حاجه ايه ما كانش احتاطه قبل كده ما احتاطهاش ديتكشن اوف الانجليز ما هوش دلوقتي الجديد اللي هو جاي من اول ما خش في الجديد دول بقى يبقى الجديد في اكيد لايف والست اكيد لايف ولو عايز يفتح حطوا له نوع قبل كارتر عشان برضه الكارتر ده اول كويس والاثر بقى ايه احنا قلنا في البحشر جوه رصه منه النيرون اوت النيرف السنين كلها هتبقى هنا حلو قلنا السلك بتاع الكوليدج رصه منه لا وكمان الرايت نتكلم بقى هاو تو موز الكريزه دي ولا نسيبها مع الدكتور بوسته كتير مع الدكتور ده مهم جدا ده اهم سؤال فيهم هاو تو تيك ات اير التشجيع التشجيع دي في حياتنا كلنا احنا قعدنا ثلاث ساعات في المره اللي فاتت ثلاث نتكلم على الكلمتين دول احنا كلمه امبارح مش عايزين ولا ايه كلمه مش عايزين الطلبه جروب الموز انت اول تبقى ايه الراس كده سوبر اوت أو بدل ولا مش بدل. الفرق شنب الموضوع بين موضوع العمليات البروسيس دي اي جي أشهر بروسيس دي اي جي مين البيت أو الموضوع خلص هذه القصة بتاعتنا ده الموضوع طيب تهنا لسه بقى كويس احنا بنقول ايه احنا لسه انت روبرت ماي قلنا الاندكشن انتويشن وقلنا الليفل وقلنا البوزيشن وقلنا الميجر وقلنا الموتور وقلنا الفنتيليشن مش كده ماشيين خطوه خطوه لان كل كلمه منهم مش هنعمل تعيين كده كده لكن العيان ده كده كده لازم نمشي فيه حد حد ده طيب الفلوس ايه اللي بالك من روح؟ اللي بالك؟ ماشي احسن من الاسم ده قولي بقى قولي بقى نوصل عشان اعمل ايه؟ طبعا من تاني حاجة يعني باي ده ممكن يكون ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن الفلوس السببية قلنا عندنا ثلاثة أنواع من الفلوس لأما كريستالين لأما قلوين لأما دم وبعدين قلنا how to move قلنا by your output blood pressure بتاعنا سواء الزيت بقى قرب من الحديث ساعتها مش كده ولا ايه قلنا سنترا بعدين احنا قلنا الكلام ده والعيان ده لازم نقول هذا الكلام حلو قوي وبعد كده هنقول البروتوكول هنا مش هنمشي البروتوكول تيميكال زي ما احنا ماشيين لكن احنا عينها نقول هو هدف ايه؟ وقت اول ايه؟ وانا بدي المحاليل عيان من جوه دي هدفي وانا بدي اعلمه من جوه اول ما اجي عند البروتوكول قلنا نو شوت انت اوفر وقت اروح اتكلم عن شوت المحاليل كويس؟ موتورنج اتكلم هوت لاند انا كده اقول له البروتوكول ايه يعني؟ طيب لو ده سؤال الواحد ده هتروح تقول الفسيولوجي هتكلم على الكومبارتمنت بتاعتنا والكلام ده كله مش كده احنا الكلام ده كله طيب الام بتاع الام بتاع عندي في النيورو ثلاثة ايه انا بدا استخدم المحاليل عندي ثلاثة ايه ثلاثة ايه واحد اثنين ثلاثة من كيلو مين كده ثلاثة مرات من كيلو مين ايه الثاني اويد الليبر دي الجيم الثالث اويد هايبر دي انا ولا طبقت الثلاث معايير دول على عيان النور انا نجحت في المحاليل وتقدر تطبق المحاليل وتقدر اي حاجه في الدنيا تحدد لو تطبق ايه يا نايف الثلاث حاجات أول حاجة عبويت إيه؟ سبب سبب ولذلك أول حالة avoid excessive use of كوليسترول. اللي حضر معايا بحضر الكوليسترول زمان قلنا لما بندي من 3 ل 4 لتر كوليسترول بتعمل ايه؟ بتشوف الليفر اللي هي زي هايبوتونيك وبيخش تعمل فيش قديمة كوليسترول قديمة مش كده يا أولاد؟ ولذلك لما نيجي نعوض عيار النيورو ما نديلوش اكسسيف ايه؟ يبقى بلاش ندي اكسسيف الكوليسترول. لو انا هدي هل انا نفسي اكسسيف اكتر يبقى هنزيد الكوليسترول في ايه؟ يا اما كوليسترول اوضه. وعشان كده قلت لكم مره من الرص القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان انا انترفيتد. بعض الناس يقول لك اوبت بالاستخاره. حكايه بقى كلمه نجيب ثاني كلمه باكت فيها ثاني كلمه بيجي لها ارتكايه فيها نفس كلمه تعبيرات الميجر ريسبكت. كل ما اكلم واحد فلوس ترى مش بيقول لك ريسبكت فلوس. تروح عند الامر كده يقول لك ريسبكت فلوس يا عم ريسبكت فلوس. مفيش حاجه اسمها عيار ريسبكت فلوس. مفيش حاجه مفيش عيار بيستفيد من الريسبكت. كويس؟ مفيش عيار بيستفيد restriction. مش عارف ما restrict الفلوس. انت هتسرق الفلوس اللي عايز ما عندش ظهور. اللي عايز ما عنده ايه؟ الظهور. ففي ناس تقول لك ايه؟ بلاش بزيت. ماشي ما هو ما شربش مستحمل ماشي كويس قوي. طيب ماشي. الريبليسمنت اللي احنا مش احنا عندنا تكتل ومتر وريبليسمنت. يقول لك المتر والريبليسمنت ده التيكر ستيرويد لو كتير يديله كلية. بس ايه الوزن؟ عوض ده. ايه الوزن عوضه؟ يبقى خلاص ما اخترناش لك حاجة. يبقى في المرة الأولانية في الريبليسمنت والمتر بتدي ايه؟ كوليسترول لو كان معقول كمية لو كان في أكتر يدي معاه ايه؟ كلية. ايه الوزن؟ ودم الوزن وعايز تعوض عوضه ايه؟ بدم. عشان كده النيورو مفيش دم كتير. بنبتدي دم بنبتدي دم ايه؟ عشان مش عايزين ندي كوليسترول. انا اول افويد اكسسيف يوز اوف كوليسترول. ثاني نقطة افويد الهايبوتونيك سوليوشن. مش هايبوتونيك سوليوشن دي اللي هتعمل ايه؟ تعمل كلمة يبقى فيش وجود خمسة كلمة. مفيش حافظ كريس طلعت. مفيش ربع ستريس طلعت. الكلام العبط يقول لك الاطفال يجيب عايز ستريس. كل الكلام ده كله كلام كله عبيط. يبقى عندي ايه؟ افويد هايبوتونيك سوليوشن. ندي بقى طلاين ونبدا رينجر بلاكيت ولا نبدا رينجر ولا رينجر اكسيد. احنا اتفقنا ايه؟ كل ده في صوره ايه؟ كم طريق؟ طبعا بيستخدم ويزن بدور ما بيمش. افتح من دماغك هذا الكلام. كنت بتشتغل شهر رميد بتساعد الدكتور ايه؟ ادي القصه. طيب مدين الدليفر بروفيوجن ريشن. تراي تو اتشيف 3 اتش ثيرابي. وتحسيب ايه؟ بس 3 اتش ثيرابي اللي هي ايه؟ ريلاتيف. ريلاتيف ريلاتيف اللي احنا عارفينها ايه؟ هو بيقول ريلاتيف هايبر فوليميا وحاطط ان هو ايه؟ نورمو؟ ريلاتيف هايبر تنشن وحاطط ان هو ريلاتيف هيمو دايلوشن وحاطط نورمال هنا في الكلية. يبقى ده مصراي ما نعملش كايدوك الميزة. اتفقنا في الكلية دي؟ يبقى خلي بالك لو انت خايف من فوز بازمت دي يعني عيان النور ده بيمشي نورمو نورمو وليمك نورمو اللي هم بيسموهم هايبر تنشن هنا وهنا. احنا قلنا الكلام ده بقعد معاك بقول لك الكلام ده كله لكن ده كله بروتوكول عام لكل عيان النور مش ستريس. طيب بعد كده اوعى على عيان ياخد ايه؟ جلوكوز انليس انليس ايه؟ انليس ازود جلوكوز كونتينيوس انليس يبقى كده قلنا ده موضوع موجود من اسف بقى نيتورك او فلو ستوب النيوبيش روح اعرف كده فكره كويس روح اعرف هم دول اللي انا خصهم منهم ما تبقاش قاعد على 2013 2011 2010 عاديه الموضوع ده موجود. الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا دلوقتي واحنا واقفين فين دلوقتي طب ريكفري هنعمل الريكفري بتاعنا هنعمل ريكفري خلي بالكم الريكفري بتاع النور بخطورته وخطورته بوقت عليه اللي بيتكلم في بينكم هيحصل هيبقى تنشن وانا لازم اطلع عشان اعمل فين يا صح يا ما صحيش نعمل فاست تراك يا اما طالع ميكانيكال كده هتقول في المتوزه كونديشن اوبزرفيشن بتاعتك اللي انت تتوقعها بس قول دلوقتي ماشي في سكه مين؟ صح يا عيال وغوار كويس طيب انا عايز اقلل الكوليسترول سبورتس واللي كنا بنعمله هناك هنعمله احنا بنصحي انا كنت بحب على طول انيم العيال اديله كده ده وانيمه خالص وادي شاي بالكيوب واحطه من جنبه كويس واشوف بيشتغل وبعد ما خلصوا خالص اجي ايه قابل وارحب بالناس اللي بتشتغل لان الحريق فهمنا اللي بس ده عشان التريز التوز بتاع الكيوب الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا كده عملنا حارس مين حارس بتاع ده طيب هو ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه الناس كده كتير كانوا بتاكلوا النهارده كده هنقول للدكتور فيصل هنقول له التروما وهنخش على ايه ان شاء الله